الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبعد. فهذا هو المجلس 19 من مجالس قراءتنا لكتاب تفسير تنوير المقباس من تفسير ابن عباس العلامة الفيروزابادي رحمه الله، وكنا قد وقفنا على سورة القمر، فنبدأ على بركة الله تبارك وتعالى. نعم، قراءة مع الشيخ يوسف بن جاسم العينات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال العلامة مجد الدين الفيروزابادي رحمه الله تعالى في كتابه تنوير المقباس: سورة القمر. اقتربت الساعة، يقول دنا قيام الساعة بخروج محمد صلى الله عليه وسلم ونزول الدخان، وانشق القمر نصفين وهو من علامات القيامة، وإن يروا آية مثل انشقاق القمر يعرض ويكذب بالآية ويقول الآية سحر مستمر قوي شديد مصنوع سيذهب، وكذبوا بالآية وقيام الساعة واتبعوا أهواءهم بتكذيب الآية وقيام الساعة وبعبادة الأوثان، وكل أمر مستقر ولكل قول من الله أو من رسوله في الوعد والوعيد والبشرى بالجنة والنار أو بالرحمة أو بالعذاب فعل وحقيقة، منه ما يكون في الدنيا فسيظهر، ومنه ما يكون في الآخرة فيتبين، ويقال ولكل فعل وقول من العباد حقيقة وحقيقتهم في القلب. ولقد جاءهم أهل مكة في القرآن من الأنباء من أخبار الأمم الماضية كيف هلكوا عند التكذيب، ما فيه مزدجر نهي وازدجار، حكمة القرآن بالغة، حكمة من الله أبلغهم عن الله، فما تغني النذر يعني الرسل عن قوم لا يؤمنون بالله في علم الله، فتولى عنهم أعرض عنهم يا محمد. ثم أمرهم بالقتال يوم يدعو الداعي وهو يوم القيامة إلى شيء نكر منكر عظيم شديد، أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، خش عن ذيلة أبصارهم يخرجون من الأجداث من القبور في النفخة الأولى كأنهم جراد منتشر، يقول يجول بعضهم في بعض مثل الجراد، مهطعين مسرعين مقصد يوم يدعو الداعي إلى شيء إيش؟ نكر مهطعين أي مسرعين مقصدين ناظرين يا الداعي ماذا يأمرهم، يقول الكافرون يوم القيامة هذا يوم عسير شديد شدد ذلك اليوم عليهم. كذبت قبلهم قبل قومك يا محمد قوم نوح نوحا فكذبوا عبدنا نوحا وقالوا مجنون يختلق، وازدجر زجروه عن مقالته وصاحبه وقالوا أنت مستطير الفؤاد ذاهب العقل، فدعا ربه أني مغلوب مقهور فانتصر فأعني بالعذاب، ففتحنا أبواب السماء طرق السماء 40 يوما بماء منهمر مطر مصب من السماء على الأرض، وفجرنا شققنا الأرض عيونا بالماء 40 يوما فالتقى الماء ماء السماء وماء الأرض على أمر قد قدر على مقدار، قدرنا ماء السماء وماء الأرض ويقال على قضاء قد قضى بها لك قوم نوح، وحملناه يعني نوحا ومن آمن به على ذات ألواح عوارض ودسر مسامير وشرط، وكل شيء يشد به السفينة فهو دسر، تجري تسير السفينة بأعيننا بمنظر منا جزاء لمن كان كفر، يقول جزاء قوم نوح بما كفروا به، ولقد تركناها آية علامة للناس يعني سفينة نوح بعد نوح، ويقال مثل سفينة نوح فهل من مدكر فهل من مستعظ يتعظ بما صنع بقوم نوح فيترك المعصية، فكيف كان عذابي وندري، فانظر يا محمد كيف كان عليهم وكيف كان حال منذري لمن أنذرهم نوح فلم يؤمنوا. ولقد يسرنا القرآن هونا القرآن للذكر للحفظة والحفظ والقراءة والكتابة، ويقول هونا قراءة القرآن فهل من مدكر فهل من طالب علم فيعان عليه. كذبت عاد قوم هود هودا فكيف كان عذابي ونذري، انظر يا محمد كيف كان عذابي عليهم ونذري كيف كان حال منذري لمن أنذرهم الرسول هود فلم يؤمنوا. إنا أرسلنا أسلطنا عليهم على قوم هود ريحا صرصرا باردا شديدا وهو ريح الدبور، وفي يوم نحس مستمر مشؤوم عليهم مستمر ذاهب على الصغير والكبير، تنزع الناس تقلع قوم هود من أماكنهم كأنهم أعجاز نخل كأنهم أوراق نخل، ويقال أسافل نخل منقعر منقلع من أصولها، فكيف كان عذابي، انظر يا محمد كيف كان عذابي عليهم ونذري كيف كان حال منذري لمن أنذرهم هود فلم يؤمنوا. ولقد يسرنا القرآن هون القرآن للذكر للحفظ والقراءة فهل من مدكر من متعب يتعظ بما صنع بقوم هود فيترك المعصية. كذبت ثمود قوم صالح بالنذر صالحا وجملة الرسول فقالوا وبشر منا آدميا مثلنا واحدا نتبعه في دينه وأمره إنا إذا إن فعلنا لفي ضلال في خطأ بين وسعر تاب وعناء. ألقي الذكر وأخص بالنبوة عليه من بيننا ونحن أشرف منه بل هو كذاب يكذب على الله أشر بطر مريح يعنون صالحا. فقال لهم صالح سيعلمون غدا يوم القيامة من الكذاب على الله الأشر البطر المريح. فقال الله لصالح إنا مرسل الناقة مخرج الناقة من الصخرة فتنة لهم بلية لقومك فارتقيهم فانتظرهم إلى خروج الناقة واصطبر اصبر على أذاهم وعلاقتهم الناقة ونبئهم أخبرهم أن الماء ماء البئر قسمة بينهم وبين الناقة يوم لها ويوم لهم كل شرب محتضر كل شارب لحضور صاحبه. فأخبرهم صالح فرضوا بذلك ومكثوا على ذلك الزمان فغلب عليهم الشقاء فنادوا صاحبهم نادى مصدع وقدار بن سالف بعدما رماها مصدع بن دهر بسهم فتعاطى فتناول قدار بسهم آخر فعقر فقتلوا الناقة وقسموا لحمها فكيف كان عذابي ونذري. فانظر يا محمد كيف كان عذابي عليهم وكيف كان حال منذري لمن أنذرهم صالح فلم يؤمنوا. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة صيحة جبريل بالعذاب بعد 3 أيام من قتل الناقة فكانوا كهشيم المحتضر فصاروا كالشيء الذي داسته الغنم في الحضيرة. ولقد يسرنا القرآن هون القرآن للذكر للعبرة والحفظ والقراءة فهل من مدكر فهل من متعظ فيتعظ بما صنع بقوم صالح فيترك المعصية ويقال فهل من طالب علم فيعان عليه. كذبت قوم لوط بالنذر لوطا وجملة الرسل إنا أرسلنا أنزلنا عليهم حاصبا حجارة إلا على لوط إلا على لوط وابنتي زعورة وريثا نجيناهم بسحر عند السحر نعمة رحمة من عندنا كذلك هكذا نجزي من شكر من وحد وشكر بنعمة الله بالنجاة. ولقد أنذرهم خوفهم لوط بطشتنا عذابنا فتماروا بالنذر فتجاحدوا بالرسل أي كذبوا لوطا بما قال لهم. ولقد راودوه عن ضيفه رادوا أضيافه جبريل ومعه من الملائكة بعملهم الخبيث فطمسنا ففقأنا أعينهم أعمى جبريل وأعينهم فذوقوا عذابي ونذري فقلت لهم ذوقوا عذابي ونذر منذري. ولقد صبحهم أخذهم بكرة وهي طلوع الفجر عذاب مستقر دائم موصول بعذاب الآخرة فذوقوا عذابي ونذري فقلت لهم ذوقوا عذابي ونذر منذري من أنذرهم لوط فلم يؤمنوا. ولقد يسرنا القرآن هون القرآن للذكر للحفظ والقراءة والكتابة فهل من مدكر متعظ يتعظ بما صنع بقوم لوط فيترك المعصية. ولقد جاء آل فرعون النذر إلى فرعون وقومه موسى وهارون كذبوا بآياتنا كلها 9 فأخذناهم أخذ عزيز منيع قوي بالعقوبة مقتدر قادر بالعذاب. أكفاركم يا محمد ويقال يا أهل مكة خير من أولئكم من الذين قصصنا عليكم أم لكم براءة في الزبور نجاة مثل الكتب من العذاب أم يقولون كفار مكة نحن جميع منتصر ممتنع من العذاب سيهزم الجمع جمع الكفار يوم بدر ويولون الدبر منهزمين يعني أبا جهل وأصحابه فمنهم من قتل يوم بدر ومنهم من هزم. بل الساعة والقيام الساعة موعدهم بالعذاب والساعة بالعذاب أدهى أعظم وأمر وأشد من عذاب يوم بدر. إن المجرمين المشركين أبا جهل وأصحابه في ضلال في خطأ بين في الدنيا وسعر تاب وعناء في النار يوم وهو يوم القيامة يسحبون يجرون في النار تجرهم الزبانية على وجوههم إلى النار فتقول لهم الزبانية ذوقوا مس سقر عذاب سقر. إن كل شيء من أعمالكم خلقناه بقدر فجحتم ذلك نزلت هذه الآية في أهل القدر وما أمرنا بقيام الساعة إلا واحدة كلمة واحدة لا تثنى كلمح بالبصر في السرعة كطرف البصر. ويقال إن كل شيء خلقناه بقدر يقول خلقنا لكل شيء شكله وما يوافقه من الثياب والمتاع. وقد أهلكنا أشياءكم أهل دينكم وأشباهكم يا أهل مكة فهل من مدكر متعظ يتعظ بما صنع بهم فيتركوا المعصية. وكل شيء فعلوه في الشرك بالله من المعصية والجفاء وكل شيء فعله في الشرك بالله من المعصية والجفاء بالأنبياء في الزبور في الكتب المكتوب. ويقال في لوح المحفوظ نزلت هذه الآية في أهل القدر أيضا. وكل صغير وكبير من الخير والشر مستطر مكتتب في اللوح المحفوظ نزلت هذه الآية أيضا في أهل القدر وجحدوا ذلك. إن المتقين الكفر والشرك والفواحش في جنات بساتين ونهر أنهار كثيرة وقالوا في رياض وسعة في مقعد صدق في أرض كريمة أرض الجنة عند مليك ملك عليهم مقتدر قادر بالثواب والعقاب عند مليك ملك عليهم مقتدر قادر بالثواب والعقاب على عباده سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى سورة الرحمن قال لما نزلت هذه الآية ادعوا الله بإسناده نعم بإسناده وبإسناده عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية قل ادعوا الله وادعوا الرحمن قال كفار مكة أبو جهل والوليد وعتبة وشيبة وأصحابهم ما نعرف الرحمن إلا مسيلمها الكذاب الذي يكون باليمامة فمن الرحمن يا محمد فأنزل الله الرحمن علم القرآن جبريل وجبريل محمد وجبريل الرحمن علم القرآن جبريل وجبريل محمدا ومحمد أمته معناه بعث الله جبريل بالقرآن إلى محمد صلى الله عليه وسلم ومحمدا إلى أمته خلق الإنسان يعني آدم من أديم الأرض علمه البيان ألهم الله بيان كل شيء وأسماء كل دابة تكون على وجه الأرض الشمس والقمر بحسبان منازلهما بالحساب ويقال معلقان بين السماء والأرض ويقال عليهما حساب ولهما آجال كآجال الناس والنجم والشجر يسجدان للرحمن والنجم ما أنجمت الأرض وهو كل نبت لا يقوم على ساق والشجر ما يقوم على الساق والسماء رفعها فوق كل شيء لا ينالها شيء ووضع الميزان في الأرض بين العدل بالميزان ألا تطغوا ولا تجوروا ولا تميلوا في الميزان ويقيموا وزن بالقسط لسان الميزان بالعدل ويقال لسان أنفسكم بالصدق ولا تخسروا الميزان لا تنقصوا الميزان فتذهبوا بحقوق الناس والأرض لا تنقصوا الميزان فتذهبوا بحقوق الناس والأرض وضعها بسطها على الماء للأمام للخلق كله للخلق كله الأحياء والأموات منهم فيها في الأرض فاكهة ألوان الفاكهة والنخل ألوان النخل ذات الأكمام ذات الغلف والكفر ما لم تنشق فهي كم ذات الغلف ذات الغلف والكفر ما لم تنشق فهيكم والحب الحبوب كلها ذو العصف ذو الورق والريحان السنبلة والثمر فبأي نعماء ربكما تكذبان أيها الجن والإنس غير محمد عليه الصلاة والسلام فتجاحدان أنها ليست من الله وهكذا كل ما في السورة من قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان يعني آدم من صلصال من طين صال فقد أنتنا يتصلصل كالفخار كالذي يتخذ منه الفخار وخلق الجن أبا الجن والشياطين من مارج من نار لا دخان لها فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي نعماء ربكما تتجاحدان رب المشرقين مشرق الشتاء ومشرق الصيف ورب المغربين مغرب الشتاء ومغرب الصيف وهما مشرقان ومغربان مشرق الشتاء ومشرق الصيف لهما 180 منزلا وكذلك للمغربين وكذلك للقمر ويقال المشرق الشتاء والصيف 177 منزلا وكذلك المغربين تطلع الشمس في سنة يومين وفي منزل واحد وكذلك تغرب يومين في منزل واحد فبأي آلاء ربكما تكذبان هذا الكلام كون المشرق له 180 منزل والمغرب له كذا منزل هذا ما عرف إلا في القرن الخامس للهجرة وهذا يؤكد أن التفسير لفيروز أبادي وليس لابن عباس نعم فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين أرسل البحرين العذب والمالح يلتقيان لا يختلطان بينهما بين العذب والمالح برزخ حاجز من الله لا يبغيان لا يختلطان ولا يغير كل واحد منهما طعم صاحبه فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما من المالح خاصة اللؤلؤ ما كبر والمرجان ما صغر منه فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت السفن ومنشآت المخلوقات المرفوعات في البحر كالأعلام كالجبال إذا رفع شراعهن فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها على وجه الأرض فان يموت ويقال كل من عليها فان يبقى ويقال كل من عمل لغير الله يثنى ويبقى وجه ربك حي لا يموت ويقال مبتغي به وجه ربك من الأعمال الصالحة ذو الجلال ذو العظمة والسلطان والإكرام والتجاوز والإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والملائكة والأرض من المؤمنين فأهل الأرض يسألونه المغفرة والتوفيق والعصمة والكرامة والرزق كل يوم هو في شأن منه شأنه أن يحيى ويميت ويعز ويذل ويولد مولودا ويفك أسيرا وشأنه أكثر من أن يحصى فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم سنحفظ عليكم أعمالكم في الدنيا ونحاسبكم بها يوم القيامة أيها الثقلان الجن والإنس فبأي آلاء ربكما تكذبان ويقول لكم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم قدرتم أن تنفذوا تخرجوا من أطار أطراف السماوات والأرض وصفوف الملائكة فانفذوا فاخرجوا وفروا لا تنفذون لا تقدروا أن تخرجوا إلا بسلطان بعذر وحجة فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم إذا خرجتم من القبور أيها الجن والإنس شواظ لهب من نار لا دخان له ونحاس دخان يسوقانكما إلى المحشر فلا تنتصران فلا تمتنعان من السوق فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء بنزول الملائكة وهيبة الرب فكانت وردة فصارت ملونة كالدهان كألوان الدهن ويقال وردة كألوان الورد ويقال كالأديم المغربي أي حمرة مع السواد فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ وهو يوم القيامة بعد الفراغ من الحساب لا يسأل عن ذنبه عن عمله إنس ولا جان المؤمن يعرف ببياض وجهه أغر محجل ويقال لا يسأل عن ذنب الإنس والجن وعن ذنب الجن والإنس فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بثيماهم المشركون بسواد وجوههم وزرقة أعينهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فيجمع النواصي بالأقدام فيطرحون في النار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ويقول لهم الزبانية هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون المشركون في الدنيا أنها لا تكون، يطوفون بينها وبين النار وبين حميم ماء حار قد انتهى حره. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولمن خاف عند المعصية مقام ربه بين يدي ربه مقام بين يدي ربه مقامه فانتهى عند المعصية فله جنتان بستانان في بساتين جنة عدن وجنة الفردوس. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذواتا أفنان أغصان وألوان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما في البساتين عينان تجريان على أهل الجنة بالخير والرحمة والكرامة والبركة والزيادة من الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما في البساتين من كل فاكهة من ألوان كل فاكهة زوجان لونان في المنظر والمطعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين جالسين ناعمين على فرش بطائنها ظواهرها من استبرق ما سخن من الديباج وبطائنها من سدس ما لطوف من الديباج. وجعل الجنتين دان اجتناء البستان دان قريب يناله القاعد والقائم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن في الجنان كلها قاصرات الطرف جوار غاضات الطرف قانعات بأزواجهن لا ولا ينظرن إلى غير أزواجهن لم يطمثهن لم يجامعهن ويقال لم يطمثهن لم يجنبهن إنس للإنس إنس قبلهم قبل أزواجهن ولا جان ولا للجن قبل أزواجهن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنهن في الصفاء لياقوت كالياقوت والمرجان كالمرجان في البياض. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ويقول هل جزاء من أنعمنا عليه بالتوحيد إلا الجنة. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ومن دونهما من دون البساتين الأوليين جنتان الأولين جنتان أخريان فالأوليان أفضل منهما وهاتان دونهما جنة النعيم وجنة المأوى. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان خضراوان يضرب لونهما إلى السواد لكثرة ريهما. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما في الجنتين عينان ضاختان فوارتان ويقال ممتلئتان بالخير والبركة والرحمة والكرامة والزيادة من الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما في الجنتين فاكهة ألوان الفاكهة ونخل ألوان النخل ورمان ألوان الرمان في الطعم والمنظر. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن في الجنان الأربع ويقال في الجنان كلها خيرات حسان جوار خير لأزواجهن حسان الوجوه ويقال حسان الأعين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور بيض مقصورات محبوسات على أزواجهن في خيام الدور المجوف. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثهن لم يجامعهن ويقال لم يجربهن إنس قبلهم الإنس إنس قبل أزواجهن ولا جان ولا جن قبل أزواجهن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين جالسين ناعمين على رفرف المجالس ويقال رياض خضر وعبقري طنافس مخملات ملونة حسان ويقال زرابي حسان ملونة. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي نعمة ربكما أيها الجن والإنس غير محمد عليه الصلاة والسلام تكذبان؟ يتزاحدان أنها ليست من الله تبارك اسم ربك ذو بركة ورحمة ويقال تعالى وتبرع عن الولد والشريك ذي الجلال ذي العظمة والسلطان والإكرام والتجاوز والإحسان إذا قامت القيامة. سبحانه قال رحمه الله تعالى سورة الواقعة إذا وقعت الواقعة. يقول إذا قامت القيامة ليس لوقعتها لقيامها كاذبة راد ولا خلف ولا مثنوية خافضة تخفض ولا خلف كاذبة راد ولا خلف. يقول إذا قامت القيامة ليس لوقعتها لقيامها كاذبة راد ولا خلف ولا مثنوية خافضة تخفض قومها قوما بأعمالهم فتدخلهم النار رافعة ترفع قوما بأعمالهم فتدخلهم الجنة. ويقال إنما سميت الواقعة لشدة صوتها يسمع القريب والبعيد. إذا رجت الأرض رجا إذا زلزلت الأرض زلزالة حتى يطمس كل بنيان وجبل عليها فيعود فيها وبست الجبال وبسن سيرت الجبال عن وجه الأرض كثير السحاب ويقال قلعت قلعا ويقال جثت جثا ويقال فتتت فتا كما يبس السويق أو علف البعير فكانت صارت هباء غبارا كالغبار الذي يسطع من حوافر الدواب أو كشعاع الشمس يدخل في قوة تكون في البيت أو خرق يكون في الباب منبسا يحور بعضه في بعض وكنتم صرتم يوم القيامة أزواجا أصنافا ثلاثة فأصحاب الأيمنة وهم أهل الجنة الذين يعطون كتابهم بيمينهم وهم الذين قال الله لهم هؤلاء في الجنة ولا أبالي ما أصحاب الأيمنة يعجب نبيه بذلك. يقول وما يعجب نبيه يعجب نبيه بذلك، يقول: وما يدرك يا محمد ما لأهل الجنة من النعيم والسرور والكرامة، وأصحاب المشأمة وهم أهل النار الذين يعطون كتابهم بشمالهم وهم الذين قال الله لهم هؤلاء في النار ولا أبالي ما أصحاب المشأمة. يعجب نبيه بذلك، يقول: وما يدرك يا محمد ما لأهل النار في النار من الهوى والعقوبة والعذاب، والسابقون في الدنيا إلى الإيمان والهجرة والجهاد والتكبيرات الأولى والخيرات كلها، هم السابقون في الآخرة إلى الجنة، أولئك المقربون إلى الله في جنات نعيم نعيمها دائم، ثلة من الأولين جماعة من أوائل الأمم كلها قبل أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وقليل من آخر من أواخر الأمم كلها وهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول: كلتاهما أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلما نزلت هذه الآية وتم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بذلك حتى نزل قوله تعالى: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، على سرر جالسين على سرر موضوعة موصولة من قضبان الذهب والفضة منسوخة بالدرر والياقوت، متكئين نائمين عليها على السرر متقابلين في الزيارة، يطوف عليهم في الخدمة ولدان وصفاهم وقالهم منسوخة بالدرر. صح عندك منسوخة بالدرر؟ صح. لا منسوجة بالمعجمة التحتانية. نعم. عندك شيء منسوجة؟ لا لا مو موجود، بس واضح يعني ما يحتاج. شو منسوخ ما تجي؟ ما هي الآثار هالشكل جاءت عن السلف منسوجة بالدرر. نعم. على سرر جالسين على سرر موضوعة موصولة من قضبان الذهب والفضة منسوجة بالدرر والياقوت، متكئين نائمين عليها على السرر متقابلين في الزيارة، يطوف عليهم في الخدمة ولدان وصفاء، ويقال هم أولاد الكفار، جعلوا خدما لأهل الجنة، مخلدون خلدوا لا يموتون فيها ولا يخرجون منها، ويقال يحلون في الجنة، يطوف عليهم بأكواب بكيزان لا آذان لها ولا عرى وأباريق ما لها أذان وعورا وخراطيم، وكأس من معين خمر طاهر تجري ولا يصدعون عنها، يقول: لا يصدع رؤوسهم من شربها، ويقال: لا يصدع الخمر رؤوسهم كخمر الدنيا، ويقال: لا يمنعون عنها ولا ينزفون لا يسكرون بشربها، ويقال: لا تسكرهم الخمر، ويقال: لا ينفد شرابهم إن قرأت بخفض الزاي. لا ينزفون ولا ينزف. نعم. لا ينزفون أي لا يسكرون بشربها، ولا ينزفون بمعنى لا ينفذ شرابه، لا لا العكس او العكس، لا ينزفون لا يسكرون بشربه. نعم نعم. وفاكهة والوان الفاكهة مما يتخيرون مما يشتهون، ولحم طير والوان لحم طير مما يشتهون مما يتمنون، وحور يطوف عليهم جوار بيض عين عظام الأعين حسان وجوه، كأمثال اللؤلؤ المكنون قد كن من الحر والبرد، وجزاء من هو ثواب لأهل الجنة بما كانوا يعملون، ويقولون من الخيرات في الدنيا، لا يسمعون فيه في الجنة لغوا باطلا ولا حليفا كاذبا ولا تأثيما لا شتما يقال لا إثم عليهم فيه إلا قيلا قولا سلاما سلاما يحيي بعضهم بعضا بالسلام والتحية من الله. وأصحاب اليمين أهل الجنة، وأصحاب اليمين ما يدرك يا محمد ما لأهل الجنة من النعم والسرور، في سدر في ظلال سمر، ثم بين ذلك فقال: مخضود موقر بلا شوك، وطلح منضود موز مجتمع، ويقال دائم لا يقطيع، وظل ظل الشجر، ويقال ظل العرش ممدود دائم عليه بلا شمس، وماء مسكوب مصبوب من سائق العرش، وفاكهة كثيرة أوائل الفاكهة الكثيرة لا مقطوعة لا تقطيع عنهم في حين وتجيء في حين، ولا ممنوعة عنهم إذا نظروا إليها، وفرش مرفوعة في الهواء لأهلها، إنا أنشأناهن خلقنا نساء أهل الدنيا إنشاء خلق خلقا بعد العجز والعبث والمرض والموت، فجعلناهن بكار عذارى عربا شكلات غنيجات عاشقات متحببات أزواجهن أترابا مستويات في السن والميلاد على مقدار 33 سنة لأصحاب يمين لأهل الجنة، وكلهم أهل الجنة، ثلة من الأولين جماعة من أوائل الأمم كلها قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وثلة من الآخرين جماعة من أواخر الأمم كلها وهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويقال كلتا الثلتين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأصحاب الشمال أهل النار، ما أصحاب الشمال ما يدرك يا محمد ما لأهل النار من الهوان والعذاب، في سموم في لهب في لهب النار، ويقال لفيح النار، ويقال في ريح بارد، ويقال حار وحميم ماء حار وظل عليه من يحموم من دخان جهنم أسود، لا بارد مقيلهم ولا كريم حسن، ويقال لا بارد شرابهم ولا كريم عذاب، إنهم كانوا قبل ذلك في الدنيا مترفين مسرفين، ويقال متنعمين، ويقال متحيرين، وكانوا يسبون في الدنيا يقيمون وينكثون على الحنث العظيم على الذنب العظيم يعني الشرك بالله، ويقال اليمين الغموس، وكانوا يقولون إذا كانوا في الدنيا إذا متنا وكنا صرنا ترابا ربيبا وعظاما بارية أئنا لمبعوثون محيون، فقالهم الأنبياء نعم، فقالوا للأنبياء أو آباؤنا الأولون قبلنا، قل يا محمد بأهل مكة إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات ميعاد يوم معلوم معروف يجتمع فيه الأولون والآخرون يكون وهو يوم القيامة. ثم إنكم أيها الضالون على الإيمان والهدى المكذبون بالله والرسول والكتاب يعني أبا جهل وأصحابه والآكلون من شجر من زقوم من شجر الزقوم فمالئون منها البطون من شجر الزقوم بطون وهي شجرة نابسة في أصل الجحيم فشاربون عليه على الزقوم من الحميم الماء الحار فشاربون شرب الهيم شرب الإبل الظماء إذا أخذها الداء الهيام لا تكاد أن تروي ويقال كشرب بالعطاش إذا أكلت الحمض ويقال الهيم هي الأرض السهلة هذا نزلهم طعامهم وشرابهم يوم الدين يوم حساب نحن خلقناكم يا أهل مكة فلولا تصدقون فهلا تصدقون بالرسول أفرأيتم ما تمنون ما تهريقون في أرحام النساء أنتم أهل مكة تخلقونه نسما في أرحام ذكر أو أنثى شقيا وسعيدا أم نحن الخالقون بل نحن الخالقون لا أنتم نحن قدرنا بينكم وتسوينا بينكم من الموت تموتون كلكم ويقال غسلنا بينكم تموتون كلكم ويقال قسمنا بينكم الأجل إلى الموت فمنكم يعيش 100 سنة أو 80 سنة أو 50 سنة أو أقل أو أكثر من ذلك وما نحن المسبوقين بعاجزين على أن نبدل أمثالكم نهلككم ونأتي بغيركم خيرا منكم وأطوع لله وننشئكم نخلقكم يوم القيامة فيما لا تعلمون في صورة لا تعرفون سود الوجوه لا تعرفون سود الوجوه زوق الأعين ويقال في سورة القردة والخنازير ويقال نجعل أرواحكم فيما لا تعلمون فيما لا تصدقون وهي النار ولقد علمتم يا أهل مكة النشأة الأولى الخلق الأول في بطون الأمهات ويقال خلق آدم فلولا تذكرون فلا تتعون بالخلق الأول فتؤمنوا بالخلق الآخر أفرأيتم ما تحرثون تبذرون من الحبوب أنتم يا أهل مكة تزرعونه تنبتونه أم نحن الزارعون المنبتون لو نشاء لجعلناه يعني الزرع حطاما يابسا بعد خضرته فظلتم تفكهون فصرتم تعجبون من يبوسته وهلاكه وتقولون إنا لمغرمون معذبون بهلاك زرعنا بل نحن محرومون حرمنا من بعد زرعنا ويقال محاربون أفرأيتم الماء العذب الذي تشربون وتسقون دوابكم وجناتكم أنتم يا أهل مكة أنزلتم الماء العذب من المزن من السحاب عليكم ومن نحن المزنون بل نحن المزنون عليكم لا أنتم لو نشاء جعلناه يعني الماء العذب أجاجا مرا مالحا زعاقا فلا تشكرون فلا تشكرون عذوبته فتؤمنوا به أفرأيتم النار التي تورون تقدحون عن كل عود غير العناب وهو الشجر الأحمر أنتم يا أهل مكة أنشأتم خلقتم شجرتها شجرة النار أم نحن المنشئون الخالق ونحن جعلنا هذه النار تذكرة عظة النار الآخرة ومتاعا منفعة للمقوين المسافرين في الأرض القواء وهي القفر الذي الذين فني زادهم فسبح باسم ربك العظيم فصل باسم ربك العظيم وقال اذكر توحيد ربك العظيم فلا أقسم يقول أقسم بمواقع نجوم بنزول القرآن على محمد عليه الصلاة والسلام نجوما ولم ينزله جملة واحدة وإنه يعني القرآن لقسم لو تعلمون عظيم وتصدقون ويقال فلا أقسم يقول أقسم بمواقع نجوم وساقط النجوم عند الغداة وإنه الذي ذكرت لقسم عظيم لو تعلمون لو تصدقون إنه لقرآن كريم شريف حسن في كتاب مكتوب في اللوح المحفوظ مكتوب ولهذا كان القسم لا يمسه إلا اللوح المحفوظ إلا المطهرون من الأحداث والذنوب فيوفهم الملائكة ويقال لا يعمل بالقرآن إلا الموفقون تنزيل تكريم من رب العالمين على محمد عليه الصلاة والسلام فبهذا الحديث أي القرآن الذي يقرأ عليكم محمد صلى الله عليه وسلم أنتم يا أهل مكة مدهنون مكذبون أنه ليس كما قام الجنة والنار والبعث والحساب وتجعلون رزقكم تقولون المطر الذي سقيتم أنتم أنكم تكذبون تقولون سقينا بالنوع الفلاني فلولا إذا بلغت الروح الحلقوم يعني نفس الجسد إلى الحلقوم وأنتم يا أهل مكة حين تنظرون متى تخرج نفسه ونحن أقرب إليه ملك الموت وأعوانه إلى الميت منكم من أهله ولكن لا تبصرون ملك الموت وأعوانه تفسير عامة السلف ونحن أقرب إليه منكم قال ملك الموت وأعوانه وذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية وانتصر له بل لم يعرف عن السلف خلاف هذا التفسير نعم فلولا فهلا إن كنتم غير مدينين غير ملومين وغير مجازين ومحاسبين وترجعونها روح الجسد إلى الجسد إن كنتم صادقين أنكم غير مدينين فأما إن كان من المقربين إلى جنة عدن فروح فراحة لهم في القلب ويقال رحمة إن قرأت بضم الراء يعني فروح فراحة لهم في القبر وفروح ويقال رحمة إن قرأت بضم الراء الفرق بين الروح من الروح روح وهو تغيير الحال راحة لهم في القبر فروح رحمة لهم نعم وريحان إذا خرجوا من القبور ويقال رزق وجنات نعيم يوم القيامة لا يفنى نعيمها وأما إن كان من أصحاب اليمين من أهل الجنة فكلهم أصحاب اليمين، فسلام لك من أصحاب اليمين فسلام لك وأمن لك من أهل الجنة، وقد سلم الله أمرهم ونجاهم، ويقال يسلم عليك أهل الجنة. وأما إن كان من المكذبين بالله والرسول والكتاب الضالين عن الإيمان فنزلهم فطعامه من زقوم وشرابه من حميم ماء حار وتصلية جحيم دخولهم في النار، إن هذا الذي وصفنا لهم لهو حق اليقين حقا يقينا كائنا، فسبح باسم ربك العظيم فصل بأمر ربك العظيم، ويقال اذكر توحيد ربك العظيم أعظم من كل شيء. نسأل الله جل وعلا جعل قبورنا روضة من رياض الجنة. هذه الآيات الأخيرة من سورة الواقعة عند جماهير السلف أنها في القبر في أول منازل الآخرة. قال رحمه الله تعالى سورة الحديث سبح لله يقول صلى لله، وقال ذكر الله ما في السماوات من الخلق والأرض من الخلق، وهو العزيز بنقمة من لا يؤمن به الحكيم في أمره وقضائه أمرا لا يعبد غيره، له ملك السماوات والأرض خزائن السماوات والمطر خزائن السماوات المطر والأرض النبات، يحيي للبعث ويميت في الدنيا، وهو على كل شيء من أحياء ولمات قدير، هو الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء والظاهر وعلى كل شيء والباطن بكل شيء، وهو بكل شيء عليم، معناه هو الأول الحي القديم الأزلي كان قبل كل حي يا الله، والآخر هو الحي الباقي الدائم ويكون بعد كل حين مات، والظاهر الغائب على كل شيء والباطن هو العالم بكل شيء، ويقال هو الأول هو القديم بلا أقدام أحد، والآخر هو الباقي بلا إبقاء أحد، والظاهر هو الغائب بلا إغلاب أحد، والباطن هو العالم بالظاهر والباطن بلا إعلام أحد، ويقال هو الأول قبل كل أول بلا غاية الأولية، والآخر بعد كل آخر بلا غاية الآخرية، يقال هو الأول مؤول كل أول والآخر مؤخر كل آخر، كان قبل كل شيء خلقه ويكون بعد كل شيء نفناه، هو الحي الباقي الدائم بلا موت ولا فلين ولا زوال، وهو بكل شيء من الأول والآخر والظاهر والباطن عليم. هذه المصطلحات كلها ما كانت تعرف في عهد السلف، المصطلحات عرف بعد القرن الخامس والسادس، أول بلا غاية الأولية نحو ذلك من العبارات، والمعاني كلها صحيحة. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام من أيام أول الدنيا، طول كل يوم ألف سنة، أول يوم منها يوم الأحد وآخر يوم منها يوم الجمعة، ثم استوى واستقر، ويقال امتلأ على العرش، وكان الله قبل أن خلق السماوات والأرض على العرش بلا كيف، يعلم ما يلج في الأرض وما يدخل في الأرض من الأمطار والكنوز والأموات، وما يخرج منها من الأرض من الأموات والنبات والمياه والكنوز، وما ينزل من السماء من رزق والمطر والملائكة والمصائب، وما يعرج فيها وما يصعد إليها من الملائكة والحفظة والأعمال، وهو معكم عالم بكم أينما كنتم في بر أو بحر، والله بما تعملون من الخير والشر بصير، له ملك السماوات والأرض خزائن السماوات المطر والأرض خزائن السماوات المطر والأرض النبات، وإلى الله ترجع الأمور وعواقب الأمور، في الآخرة يولج الليل يولج ويدخل ويزيد الليل في النهار، ويولج ويدخل ويزيد النهار في الليل، وهو عليم ذات الصدور ما في القلوب من الخير والشر. آمنوا بالله أهل مكة ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه مالكين عليه في سبيل الله، فالذين آمنوا منكم يا أهل مكة وأنفقوا ما لهم في سبيل الله لهم أجر كبير ثواب عظيم في الجنة بالإيمان والنفقة، وما لكم يا أهل مكة لا تؤمنون بالله لا توحدون بالله والرسول محمد صلى الله عليه وسلم يدعوكم إلى التوحيد لتؤمنوا بربكم لكي توحدوا ربكم، وقد أخذ ميثاقكم إقراركم بالتوحيد إن كنتم إذ كنتم مؤمنين يوم الميثاق، هو الذي ينزل على عبده محمد عليه الصلاة والسلام آيات بينات جبريل بآيات مبينات بالأمر والنهي والحلال والحرام، يخرجكم القرآن ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم من الظلمات إلى النور من الكفر إلى الإيمان، ويقال قد أخرجكم من الكفر إلى الإيمان، وإن الله بكم يا معشر المؤمنين رؤوف رحيم حين أخرجكم من الكفر إلى الإيمان، وما لكم يا معشر المؤمنين ألا تنفقوا في سبيل الله بطاعة الله ولله ميراث السماوات والأرض ميراث أهل السماوات وأهل الأرض، يموت أهلها ويبقى هو ويرجع الأمر كله إليه، لا يستوي منكم يا معشر المؤمنين عند الله بالفضل والطاعة والثواب من أنفق من قبل الفتح فتح مكة وقاتل العدو مع النبي صلى الله عليه وسلم، أولئك أهل هذه الصفة أعظم درجة فضيلة ومنزلة عند الله بالطاعة والثواب، وهو أبو بكر الصديق من الذين أنفقوا من بعد فتح مكة وقاتلوا العدو في سبيل الله مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكلا كلا الفريقين من أنفق وقاتل من قبل الفتح وبعد الفتح، وعد الله الحسنى الجنة بالإيمان، والله بما تعملون بما تنفقون خبير، من ذا الذي يقرض الله في الصدقة قرضا حسنا محتسبا صادقا من قلبه فيضاعفه له يقبله ويضاعف له في الحسنات ما بين 70 إلى 70 إلى 70 إلى 1000 إلى ما شاء من الأضعاف، وله عنده أجر كريم ثواب حسن في الجنة. نزلت هذه الآية في أبي الدحداح يوم هو يوم القيامة، ترى يا محمد المؤمنين والمصدقين والمؤمنات والمصدقات والإيمان يسعى نورهم يضيء نورهم بين أيديهم على الصراط وبأيبانهم شمائلهم بشراكم اليوم تقول لهم أكف على الصراط لكم اليوم جنات تجري من تحتها من تحت شجرها ومساكنها الأنهار وأنهار الخمر والماء والعسل واللبن خالدين فيها مقيمين في الجنة لا يموتون فيها ولا يخرجون منها ذلك هو الفوز العظيم، ونجاة الوافرة فازوا بالجنة وما فيها ونجوا من النار وما فيها. يوم هو يوم القيامة بعدما طفي نور المنافقين على الصراط، يقول المنافقون من الرجال والمنافقات من النساء الذين آمنوا المؤمنين المخلصين على الصراط الصراط ينظرون رقبونا وانتظرون يا معشر المؤمنين نقتبس من نوركم نستضيء بنوركم ونجوز به على الصراط معكم قيل يقول لهم المؤمنون ويقال يقول لهم الملائكه ويقال ويقول الله لهم ارجعوا وراءكم خلفكم الى الدنيا ويقال الى الموقف حيث اعطينا النور فالتمسوا فاطلبوا نورا وهذا جزاء من الله على المنافقين ويقال من المؤمنين على المنافقين فارجعون في طلب النور فضرب بينهم يقول بني بينهم وبين المؤمنين بسور بحائط له باب باطنه فيه الرحمة الجنة وظاهره من قبله العذاب من نحوه النار ينادونهم من وراء السور ألم نكن معكم على دينكم يا معشر المؤمنين قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم أهلكتم أنفسكم من كفر السر والنفاق وتربصتم تركتم التوبة من الكفر والنفاق وقالوا انتظرتم موت محمد صلى الله عليه وسلم وإظهار الكفر وارتبتم شككتم بالله والكتاب والرسول وغرتكم الأماني والأباطيل والتمني حتى جاء أمر الله وعد الله بالموت على غير التوبة من الكفر والنفاق وغركم بالله عن طاعة الله الغرور يعني الشيطان ويقال وباطل الدنيا إن قرأت بضم الغين. نعم فيها قراءتان الغرور بفتح الغين وهو الشيطان والغرور بضم الغين المعجمة الأباطيل أباطيل الدنيا وأمنياتها. نعم فاليوم وهو يوم القيامة لا يؤخذ منكم ما يقول منكم يا معشر المنافقين فدية في دار لا من الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن ولم يؤمنوا مأواكم النار ومصيركم النار هي مولاكم أولى بكم النار وبئس المصير صاروا إليه النار قرناؤهم الشياطين وجيرانهم الكفار وطعامهم الزقوم وشرابهم الحميم ولباسهم مغطعات النيران وزوارهم الحيات والعقارب ثم ذكر قلوبهم إذا كانوا في الدنيا فقال ألم يحن وقت للذين آمنوا بعلاية أن تخشع قلوبهم أنتين وتذل وتخلص قلوبهم لذكر الله وعد الله وتخلص قلوبهم لذكر الله وعد الله وعيده ويقال توحيد الله وما نزل من الحق من الأمر والنهي والحلال والحرام في القرآن ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب أعطوا العلم بالتوراة من قبل محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن فهم أهل التوراة فطال عليهم الأمد الأجل فقست غشيت ويبست وجفت قلوبهم عن الإيمان وهم الذين خالفوا دين موسى وكثير منهم أهل التوراة فاسقون كافرون لا يؤمنون بالله في علم الله اعلموا أن الله يحيي الأرض بالمطر بعد موتها بعد قحطها وبوستها كذلك يحيي الله بالمطر الموتى قد بينا لكم آيات إحياء الموتى لعلكم تعقلون كيف تصدقوا بالبعث بعد الموت إن المصدقين بالرجال والمصدقات من النساء والإيمان ويقال المصدقين من الرجال والمصدقات من النساء وأقرضوا الله في الصدقات قرضا حسنا محتسبا صادقا من قلوبهم يضاعف لهم يقربهم ويضاعف لهم في الحسنات ما بين 70 إلى 700 إلى 1000 إلى ما شاء الله من أضعاف ولهم أجر كريم وثواب حسن في الجنة والذين آمنوا بالله في خطأ ثاني والمصدقات من النساء بالإيمان ويقال عندك المصدقين هي المتصدقين من الرجال والمتصدقات من النساء التاء ساقطة. نعم والذين آمنوا بالله ورسله من جميع الأمم أولئك هم الصديقون في إيمانهم والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ثوابهم ونورهم من على الصراط ويقال والشهداء مفصول من الكامل الأول وهم الأنبياء الذين يشهدون على قومهم بالتبليغ ويقال هم الشهداء والأنبياء على قومهم ويقال هم الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله لهم أجر ثوابهم ثواب النبيين وبتبليغ رسالته ونورهم على الصراط يمشون به والذين كفروا وكذبوا بآياتنا بالكتاب والرسول أولئك أصحاب الجحيم أهل النار يعلموا أن من حياة الدنيا ما في حياة الدنيا لعب فرح ولهم بعض وزينة منظر وتفاخر بينكم في الحسب والنسب وتكاثر في الأموال والأولاد يذهب ولا يبقى كمثل غيث مطل وعجب الكفار الزراع نباته بالنبات المطلي ثم يهيج ويتغير بعد خضرته فتراه مصفرا بعد خضرته ثم يكون حطاما يابسا بعد صفرته كذلك الدنيا لا تبقى كما لا يبقى هذا النبات وفي الآخرة عذاب شديد لمن ترك طاعة الله ومنع حق الله ومغفرة من الله ورضوان في الآخرة من طاع الله وأدى حق الله من ماله ومن حياة الدنيا ما في بقائها وفنائها إلا متاع الغرور كما تاع البيت من القدر والقصعد والسكر والجلس ثم قال لجميع الخلق سابقوا بالتوبة من ذنوبكم إلى مغفرة لا تجاوز من ربكم وإلى جنة بالعمل الصالح يعرضها كعرض السماء والأرض لو وصلت بعضها إلى بعض أعدت خلقت وهيئت الذين آمنوا بالله ورسله من جميع الأمم ذلك المغفرة والرضوان والجنة فضل الله من الله يؤتيه يعطيه من يشاء من كان أهل ذلك والله ذو الفضل ذو المن العظيم بالجنة ما أصاب من مصيبة في الأرض في القحط والجوبة ولا إسعي والسابع والجوع ولا في أنفسكم من أمراض والأوجاع والبلايا وموت الأهل والولد وذهاب المال إلا في كتاب يقول مكتوب عليكم في اللوح المحفوظ من قبل أن نبراها أن نخلقها تلك الأنفس والأرض إن ذلك حفظ ذلك على الله يسير من غير كتاب ولكن ولكن كتب لكي لا تأسوا ولا تحزنوا على ما فاتكم من رزق والعافية فتقولوا لما يكتب لنا ولا تفرحوا لا تبطلوا بما أتاكم وما أعطاكم فتقولوا هو أعطانا والله لا يحب كل مختال في مشيته فخور بنعم الله ويقال مختال في الكفر فخور في الشرك وهم اليهود الذين يبخلون يكتبون صفة محمد صلى الله عليه وسلم ونعته في التوراة ويأمرون الناس بالبخل في التوراة بكتمان صفة محمد عليه الصلاة والسلام ونعته ومن يتولى عن الإيمان فإن الله هو الغني عن الإيمان الحميد لمن وحدوه لا إله إلا ويقال المحمود في فعاله يشكر اليسير ويجزي الجزيل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات بالأمر والنهي والعلامة وأنزلنا معهم الكتاب وأنزلنا عليهم بالكتاب والميزان بينا فيه العدل ليقوم ليأخذ الناس بالقسط بالعدل وأنزلنا الحديد خلقنا الحديد فيه بأس شديد قوة شديدة لا تلينه إلا النار ويقال فيه بأس شديد للحرب والقتال ومنافع الناس لأمتعتهم مثل السكاكين والفأس والمبرد وغير ذلك وليعلم الله لكي يرى الله من ينصره ورسله بالغيب بهذه الأسلحة إن الله قوي بنصرة أوليائه عزيز بنقمة أعدائه ولقد أرسل نوحا إلى قومه بعد آدم بثمانمائة سنة فلبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما فأمنوا فأهلكهم الله بالطوفان وإبراهيم وأرسلنا إبراهيم إلى قومه بعد نوح بألف ومائتي عام وسنتين وأربعين سنة قول بأن آدم كان بعد نوح بثمانمائة سنة فيه نظر فالصواب ما صح عن ابن عباس وغيره أنه كان بين نوح وآدم عشرة قرون وعشرة قرون على قول المصنف ثمانمائة سنة إذا حسب القرن جيل وعلى القول اللغوي القرن مائة سنة يكون ألف سنة نعم وإبراهيم وارسلنا إبراهيم إلى قومه بعد نوح بألف ومائتي عام وسنتين وأربعين سنة وجعلنا في ذريته ما في نسله ما نسل نوح وإبراهيم النبوة والكتاب وكان فيهم الأنبياء وفيهم الكتاب فمنهم مهتدٍ مؤمن وفيهم الكتاب نعم فيهم الكتاب وكان فيهم الأنبياء وفيهم الكتاب فمنهم مهتدٍ مؤمن بالكتاب والرسول وكثير منهم فاسقون كافرون بالكتاب والرسول ثم قفينا على أثرهم أتبعنا وأردفنا بعد نوح وإبراهيم في ذريتهما برسلنا بعضهم على أثر بعض وقفينا على أثارهم أتبعنا وأردفنا بعد هؤلاء الرسل غير محمد عليه الصلاة والسلام بعيسى بن مريم وآتيناه وأعطيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه اتبعوا دين عيسى رأفة رقة وتعاطفا يعطف بعضهم على بعض ورحمة يرحم بعضهم بعضا ورهبانية ابتدعوها أعدوا لها الصوابع والديور ليترهبوا فيها وينجوا من فتنة بولس اليهودي ما كتبناها عليهم فرضناها عليهم الرهبانية إلا ابتغاء رضوان الله إلا طلب رضا الله ويقال ابتدعوها إلا ابتغاء رضوان الله ما كتبناها عليهم فرضنا عليهم الرهبانية ولو فرضنا عليهم الرهبانية فما رعوها فما حفظوا الرهبانية حق رعايتها حق حفظها فأعطينا الذين آمنوا منهم من الرهبان أجرهم ثوابهم مرتين بالإيمان والعبادة وهم الذين لم يخالفوا دين عيسى بن مريم وبقي منهم 24 رجلا في أهل اليمن جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ودخلوا في دينه وكثير منهم من الرهبان فاسقون كافرون وهم الذين خالفوا دين عيسى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اخشوا الله وآمنوا برسوله اثبتوا على إيمانكم بالله ورسوله يؤتكم ويعطيكم كفين وضعفين من رحمته من ثوابه وكرامته واجعل لكم نورا تمشون به بين الناس وعلى الصراط ويغفر لكم ذنوبكم في الجاهلية والله غفور لمن تاب رحيم لمن مات على التوبة لئلا يعلم لكي يعلم أهل الكتاب عبد الله بن سلام وأصحابه ألا يقدرون على شيء من فضل الله من ثواب الله وأن الفضل الثواب والكرامة بيد الله يؤتيه يعطيه من يشاء من كان أهل ذلك والله ذو الفضل ذو المن العظيم على المؤمنين بالثواب والكرامة نزلت من قوله يا أيها الذين آمنوا إلى هنا في شأن عبد الله بن سلام حيث افتخر على أبي بن كعب وأصحابه بأن لنا أجرين ولكم أجر واحد قال رحمه الله تعالى سورة المجادلة وقد سمع الله قبل أن أخبرك يا محمد قول التي تجادلك تخاصمك وتكلمك في زوجها في شأن زوجها وتشتكي الله تضرع الله تعالى لتبيان أمرها والله يسمع تحاوركما محاورتكما ومراجعتكما إن الله سمع لما قالتها بصير بأمرها وذلك أن خولة بنت ثعلبة بن مالك بن دخشم الأنصارية كانت تحت أوس بن الإسلام الأنصاري وكان به لمم أي مس من الجن فرد أن يأتيها على حال لا تؤتى عليها النساء فبت عليه فغضب وقال إن خلت من بيتي قبل أن أفعى بك فأنت علي كظهر أمي الذين يظاهرون منكم من نسائهم وهو أن يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي ما هن أمهاتهم كأمهاتهم إن أمهاتهم ما أمهاتهم في الحرمة إلا اللائي ولدنهم أو أرضعنهم وإنهم لا يقولون منكرا قبيحا من القول في الظهار وزورا كذبا وإن الله لعفو متجاوز إذ لم يعاقبه بتحريم ما أحل الله له غفور بعد سوته وندامته ثم بين كفارة الظهار فقال والذين يظاهرون من نسائهم يحرمون على أنفسهم نكاحة نسائهم ثم يعودون لما قالوا يرجعون إلى تحليل ما حرموا على أنفسهم من النكاحة فتحرير رقبة فعليه تحرير رقبة من قبل أن يتمسى جميعا ذلكم التحرير توعظون به تؤمرون به لكفارة الظهار والله ما تعلمون في الظهار من الكفارة وغيرها خبير فمن لم يجد التحرير فصيام صوم شهرين متتابعين متصلين من قبل أن يتمسى جميعا فمن لم يستطع الصيام من ضعفه فإطعام 60 مسكين لكل مسكين نصف صاع من حنظلة من حنطة أو صاع من شعير أو تمر ذلك الذي بينت من كفار الظهار من كفارة الظهار لتؤمنوا بالله ورسوله لكي تقروا بفرائض الله وسنة رسوله وتلك حدود الله التي أحكم الله فرائضه في الظهار والكافرين بحدود الله عذاب أليم وجيع يخلص وجعه إلى قلوبهم نزل من أول السورة إلى هنا في خولة بنت ثعلبة بن مالك الأنصاري وزوجها أوس بن الصامت أن أخي عواس بن الصامت غضب عليها في بعض شيء من أمرها فلم تفعل فجعلها على نفسه كظهر أمه فندم على ذلك فبين الله له كفارة الظهار وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة فقال المال قليل والرقبة غالية فقال شهرين مستبعين فقال لا أستطيع وإني إن لم آكل في اليوم مرة ومرتين كل بصري وخفت أن أموت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أطعم 60 مسكينا فقال لا أجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم له بمكتب من التمر وأمره أن يدفعه للمساكين فقال لا أعلم أحدا بين لابتي المدينة أحوج إليه مني فأمره بأكله وأطعم 60 مسكينا فرجع إلى تحليل ما حرم على نفسه وأعانه على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ورجل آخر إن الذين يحادون الله ورسوله ويخالفون الله ورسوله في الدين ويعادونه كبتوا وعذبوا وأخذوا يوم الخندق بالقتل والهزيمة وهم أهل مكة كما كبت وعذبوا وأخذوا الذين من قولهم يعني الذين قاتلوا الأنبياء قبل أهل مكة وقد أنزلنا آيات بينات جبلية وآيات مبينات من الأمر والنهي والحلال والحرام ويكافرون بآيات الله عذاب مهين يهانون به ويقال عذاب شديد يوم يبعثهم الله جميع أهل الأديان فينبئهم ويخبرهم بما عملوا في الدنيا أحصاه الله وحفظ الله عليهم أعمالهم ونسوه تركوا طاعة الله التي أمرهم الله بها والله على كل شيء من أعمالهم شهيد ألم ترى لم تخبر في القرآن يا محمد أن الله يعلم في السماوات وما في الأرض من الخلق ما يكون من نجوى تنادي 30 إلا هو رابعهم إلا الله عالم بهم وبأعمالهم وبمناجاتهم ولا 65 إلا هو سادسهم إلا الله عالم بهم وبمناجاتهم ولا أدنى من ذلك ولا أقل من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم عالم بهم وبمناجاتهم أينما كانوا ثم ينبئهم يخبرهم بما عملوا في الدنيا يوم القيامة إنه إن الله بكل شيء من أعمالهم ومناجاتهم عليم نزلت هذه الآية في صفوان بن أمية وختنه وقصتهم مذكورة في سورة حاميم السجدة ألم ترى ألم تنظر يا محمد إلى الذين نهوا عن النجوى دون المؤمنين المخلصين ثم يعودون لما نهوا عنه من النجوى دون المؤمنين المخلصين ويتناجون فيما بينهم بالإثم والكي والعدوان والظلم ومعصية الرسول ومخالفة الرسول بعدما نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام وهم المنافقون كانوا يتناجون فيما بينهم ومع اليهود في خبر سرايا المؤمنين لكي يحزن بذلك المؤمنون وإذا جاءوك عن اليهود حيوك بما لم يحييك به الله وسلم عليك سلاما لم يسلمه الله عليك ولم يأمرك به وكانوا يجيئون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون السلام عليك فيرد عليهم النبي عليه الصلاة والسلام عليكم السلام وكان السلام براتهم الموت ويقولون في أنفسهم فيما بينهم لولا هل لا يعذبنا الله بما نقول نبيه لو كان نبيا كما يجعلون كان دعاؤهم مستجابا علينا حيث نقول السلام عليك فيرد علينا عليكم السلام فأنزل الله فيهم حسبهم مصيرهم مصير اليهود في الآخرة جهنم ويصلونها يدخلونها فبئس المصير صاروا إليه النار يا أيها الذين آمنوا محمد عليه الصلاة والسلام والقرآن إذا تناديتم فيما بينكم فلا تتناديوا بالإثم والكذب والعدوان بالظلم ومعصية الرسول بخلاف أمر الرسول كمناجاة المنافقين مع اليهود دون المؤمنين المخلصين وتناجوا بالبر بأداء فرائض الله وإحسان بعضكم إلى بعض والتقوى ترك المعاصي والجفاء واتقوا الله اخشوا الله في أن تتناجوا دون المؤمنين والمخلصين الذي إليه تحشرون في الآخرة إنما نجوى المنافقين مع اليهود ودون المؤمنين من الشيطان من طاعة الشيطان وبأمر الشيطان ليحزن الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن وليس بضارهم بضار المؤمنين مناجاة المنافقين شيئا إلا بإذن الله برضا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى المؤمنين يتوكلوا على الله لا على غيره يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم إذا قال لكم النبي عليه الصلاة والسلام تفسحوا توسعوا في المجالس فافسحوا واسعوا يفسح الله ويوسع الله لكم في الآخرة في الجنة نزلت هذه الآية في شأن ثابت بن قيس بن شماس وقصته في سورة الحجرات وقال نزلت في نفر من أهل بدر منهم ثابت بن قيس بن شماس جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في صفة صفية يوم الجمعة فلم يجدوا مكان يجلسون فيه فقاموا على رأس المجلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يكن من أهل بدر يا فلان قم ويا فلان قم من مكانك يجلس فيه من كان من أهل بدر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرم أهل بدر فعرف النبي صلى الله عليه وسلم الكراهية لمن أقامه من المجلس فأنزل الله فيهم هذه الآية وإذا قيل انشزوا ارتفعوا في الصلاة والجهاد والذكر فانشزوا فارتفعوا يرفع الله الذين آمنوا منكم بالسر والعلانية في الدرجات والذين أوتوا العلم أعطوا العلم من الإيمان درجات فضائل في الجنة فوق درجات الذين أوتوا الإيمان بغير علم إذ المؤمن العالم أفضل من المؤمن الذي ليس بعالم والله بما تعملون من الخير والشر خبير يا أيها الذين آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن إذا نجيتم إذا كلمتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة نزلت الآية في أهل الميسرة منهم من كان يكثر المناجاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الفقراء حتى تأدى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم والفقراء فنهاهم الله عن ذلك وأمرهم بصدقة قبل أن يتناجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بكل كلمة أن يتصدقوا بذلك مع الفقراء فقال يا أيها الذين آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن إذا نجيتم إذا كلمتم الرسول فمحمد صلى الله عليه وسلم فقدموا بين يدي نجواكم صدقة قبل أن تكلموا نبيكم تصدقوا بكل كلمة درهما ذلك الصدقة خير لكم ينساك وعطه ويقل بكم من الدرج ويقال لقلوب الفقراء بالخشونة فإن لم تجدوا صدقة فأهل الفقر فتكلموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شئتم غير التصدق فإن الله غفور متجاوز لذنوبكم رحيم لمن مات منكم فانتهوا عن مناجاة لقبل الصدقة فلعمهم الله بذلك فقال أشفقتم وبخلتم يا أهل الميسرة أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات أن تصدقوا قبل أن تكلموا النبي صلى الله عليه وسلم على الفقراء فإن لم تفعلوا إن لم تعطوا الصدقة وتاب الله عليكم تجاوز الله عنكم أمر الصدقة فأقيموا الصلاة فيما أمركم وآتوا الزكاة وأعطوا زكاة أموالكم وأطيعوا الله فيما أمركم ورسوله فيما أمركم والله خبير بما تعملون من خير وشر فمن يتصدق منهم أحد غير علي بن أبي طالب تصدق بديناره باعه بعشرة دراهم بعشر كلمات سألهن النبي صلى الله عليه وسلم ثم نزل في شأن عبد الله بن أبي وأصحابه بولايتهم مع اليهود فقال ألم تنظر يا محمد إلى الذين تولوا في العون والنصرة قوما يعني اليهود غضب الله عليهم سخط الله عليهم ما هم يعني منافقين منكم في السر فيجب لهم ما يجب لكم ولا منهم يعني اليهود في العلانية فيجب عليهم ما يجب على اليهود ويحلفون على الكذب والكذب بأنهم مؤمنون ومصدقون بإيماننا وهم يعلمون أنهم كاذبون في حلفهم عبد الله لهم المنافقين عبد الله بن أبي وأصحابه أدابا شديدا في الدنيا والآخرة إنهم ساء ما كانوا يصنعون في نفاقهم اتخذوا إيمانهم حلفهم بالله الكاذبة جنة من القسيس وصدوا عن سبيل الله صرفوا الناس عن دين الله وطاعته في السر فلهم عذاب مهم يهانون به في الآخرة لن تغني عنهم أموالهم كثرة أموالهم أموال للمنافقين واليهود ولا أولادهم كثرة أولادهم إلى الله أي من عذاب الله شيئا أولئك المنافقون واليهود أصحاب النار أهل النار هم فيها خالدون دائمون في النار لا يموتون ولا يخرجون منها يوم يبعثهم الله جميعا يعني المنافقين واليهود وهو يوم القيامة فيحلفون له بين يدي الله ما كنا كافرين ولا منافقين كما يحلفون لكم في الدنيا ويحسبون يظنون أنهم على شيء من الدين ألا إنهم كاذبون عند الله في حلفهم استحوذ عليهم الشيطان وغلب عليهم الشيطان فأمرهم بطاعته فأطاعوه فأنساهم ذكر الله حتى تركوا ذكر الله طاعة في السر أولئك يعني اليهود والمنافقين حزب الشيطان جند الشيطان إلا إن حزب الشيطان جند الشيطان هم الخاسرون المغبونون بذهاب الدنيا والآخرة إن الذين يحادون يخالفون الله ورسوله في الدين أولئك في الأذلين مع السفلين في النار يعني الموافقين واليهود كتب الله قضى الله لأغلبن أنا ورسل يعني محمد صلى الله عليه وسلم على فارس والروم واليهود والمنافقين إن الله قوي بنصرة أنبيائه عزيز بنقمة أعدائه نزلت هذه الآية عبد الله بن أبي مثل هول حيث قال للمؤمنين المخلصين أتظنون أن يكون لكم فتح فارس والروم ثم نزلت في حاضر النبي أرتعة رجل من أهل اليمن الذي كتب كتابا إلى أهل ما كتب بسير النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تجدوا يا محمد قوما يعني حاطبا يؤمنون بالله واليوم الآخر والبعث بعد الموت ويودون يناصحون ويوافقون في الدين من حد الله من خالف الله ورسوله في الدين يعني أهل مكة ولو كانوا آباءهم في النسب أو أبناءهم وإخوانهم في النسب أو عشيرتهم وقومهم أو قرابتهم أولئك يعني حاطبا أصحابه كتب في قلوبهم جعل في قلوبهم تصديق الإيمان وحب الإيمان وأيدهم وعانهم بروح منه برحمة منه ويقال وعانهم بعون منه ويدخلهم جنات بساتين تجري من تحتها من تحت شجارها ومساكين الأنهار وأنهار الخمر والماء والعسل واللبن خالدين فيها مقيمين في الجنة لا يموتون ولا يخرجون رضي الله عنهم بإيمانهم وأعمالهم وتوبتهم ورضوا عنهم بالثواب والكرامة من الله ولكن يعني حظ من أصحابه حزب الله جند الله ألا إن حزب الله جند الله هم المفلحون الناجون من السخط والعذاب وهم الذين أدركوا ووجدوا ما طلبوا ونجوا من شر ما منه هربوا وكان حاطب نبي بلتعة بدريا وقصته في سورة الممتحنة قال رحمه الله تعالى سورة الحج سبح لله يقول صلى الله عليه وسلم وقال ذكر الله ما في السماوات من الخلق وما في الأرض من الخلق وهو العز في ملكه وسلطانه الحكيم في أمره وقضائه أمر أن لا يعبد غيره والذي أخرج الذين كفروا من الكتاب يعني بني النضير من ديارهم من منازلهم وحصنهم لأول الحج لأنهم أول من حشر وأخرج من مدينة الشام إلى أريحا وأذرعات بعدما نقضوا عهودهم مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد وقعة أحد ما ظننتم ما رجعتم يا معشر المؤمنين أن يخرجوا يعني بني نضير من المدينة إلى الشام وظنوا يعني بني نضير أنهم مريعتهم حصونهم من حصونهم تمنعهم من الله من عذاب الله فأتاهم الله وعذبهم الله وأخذهم وذلهم بطريق عيون أشرف من حيث لم يحتسبوا ولم يظنوا أو لم يخافوا أن ينزل بهم ما نزل بهم من قتلك عيون أشرف وقذف جعل في قلوبهم الرعب الخوف من محمد صلى الله عليه وسلم وكانوا يخافون قبل ذلك يخربون بيوتهم يهدمون بعض بيوتهم بأيديهم ويرمون بها المؤمنين وأيدي المؤمنين ويتركون بعض بيوتهم على المؤمنين حتى هدموا وربوا بها إليهم فاعتبروا يا أولى بصاري في الدين ويقال ببصر ما فعل الله بهم من الإدلاء. ولولا كتب الله فضل الله عليهم على بني النضير الجلال الخروج من المدينة إلى الشام لعذبهم في الدنيا بالقتل ولهم في الآخرة عذاب أشد من القشد من القتل ذلك الجلاء والعذاب بأنهم شاقوا الله خالفوا الله ورسوله في الدين ومن يشاق الله يخالف الله في الدين ويعاديه فإن الله شد العقاب له في الدنيا والآخرة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بقطع ناقلهم بعدما حاصرهم غير العدوة فإنه يأمرهم بقطعها فلامهم بذلك بنو النضير فقال الله ما قطعتم من لينة غير العدوة وتركتموها قائمة على أصولها فلم تقطعوها يعني العدوى فبإذن الله فبأمر الله القطع والترك وليخزي الفاسقين لكي يذل الكافرين يعني يهود بن نضير ما قطعتم من نخيلهم وما أتى الله على رسوله ما فتح الله برسوله منهم من بني نضير فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة دونكم فما وجدتم عليه فما أدريتم عليه من خير ولا ركاب إبل ولكن مشيتم إليه مشا لأنه كان قريبا من المدينة ولكن الله يسلط رسله يعني محمد عليه الصلاة والسلام على نبيه يعني بني نضير والله على كل شيء من النصرة والغنيمة قدير ما أتى الله على رسوله ما فتح الله برسوله من القرى قريظة والنظير وفلك وخيبر فلله خاصة وللرسول وأمر الرسول جائز وجعل النبي صلى الله عليه وسلم فلك وخيبر وقفا لله على المساكين فكان في يده سحات وكان في يده وكان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كان في يد عمر وعثمان وعلي بن أبي طالب على ما كان في يد النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا اليوم وهكذا اليوم وقسم النبي صلى الله عليه وسلم غنيمة قريظة والنظير على فقراء المهاجرين أعطاهم على قدر احتياجهم وعيالهم ولذي القربى وأعطى بعضه للقرائب بني عبد المطلب ويتامى وأعطى بعضه لليتامى غير يتامى بني عبد المطلب ومساكين وأعطى بعضه للمساكين غير مساكين بني عبد المطلب ومن سبيل ضيف النادي وما للطريق كي لا يكون دولة قسمة بين الأغنياء منكم وما أتاكم الرسول من غنيمة فخذوه فاقبلوه ويقال ما أمركم الرسول فاعملوا به وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله اخشوا الله فيما أمركم فإن الله شديد العقاب إذا عاقبوا ذلك لأنهم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم خذ نصيبك من غنيمة ودعنا وإياها فقال الله لهم هذه الغنائم يعني سبعة من الحيطان من بين النظير للفقراء المهاجرين لأنهم الذين أخرجوا من ديارهم مكة وأموالهم أخرجهم من مكة وكانوا نحو 100 رجل يبتغون فضلا يضربون ثواب من الله ورضوان مرضات ربهم بالجهاد وينصرون الله ورسوله بالجهاد أولئك هم الصادقون مصدقون بإيمانهم وجهادهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأنصار هذه الغنائم والحيطان للقراء المهاجرين خاصة دونكم إن شئتم قسمتم أموالكم وديارتكم المهاجرين وأقسم لكم من الغنائم وأقسم لكم الغنائم وإن شئتم لكم أموالكم ودياركم وأقسم الغنيمة بين فقراء المهاجرين فقال يا رسول الله نقسمهم أموالنا ومنازلنا ونؤثرهم على أنفسنا بغنيمة بأسنا الله عليهم فقال والذي يتولى الدار وطنوا دار الهجرة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والإيمان من قبلهم وكانوا مؤمنين من قبل مدين مهاجر إليهم يحبون من هجر إليهم إلى مدينة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجدون في صدورهم في قلوبهم حدثا ويقالوا حدثا مما اوتوا مما اعطوا من الغنائم دونهم ويؤثرون على انفسهم في اموالهم ونادرين ولو كان مختصا فقر ما حدثوا من يوقف نفسه من دفع عنه بخل نفسه فاولئك هم المفلحون النادي ولم يستخطوا العذاب والذين جاءوا من بعد المهاجرين الاولين يقولون ربنا اغفر لنا ذنوبنا واخواننا الذين سبقونا بالايمان والهجره ولا تجعل في قلوبنا غلا بوضا وحسدا للذين امنوا المهاجرين ان ربنا انك رؤوف رحيم خاف على انفسهم ان يقع في قلوبهم الحسد لقبل ما اعطى النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين الاولين دونهم فدعوا بهذه الدعوات ألم تنظر يا محمد الذين نافقوا فيهم وانقوموا من الأوس تكلموا بالإيمان علانية وانتروا نفاق يقولون لإخوان بالسر الذين كفروا من الكتاب يعني بني قريظة قالوا لهم بعدما حصلوا من النبي صلى الله عليه وسلم اسكتوا في حصونكم على دينكم فإن أخرجتم من مدينتي كما أخرج بنو النضير لنخرجن معكم ولا أطيع فيكم أحدا أبدا لا نعين عليكم أحدا من أهل مدينتي وإن قتلتم وإن قاتلكم محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه ولننصرنكم عليهم والله يشهد ويعلم منهم يعني المنافقين لا كاذبون في مقالتهم فإن أخرجوا من مدينة يعني بني قريظة لا يخرجون معهم منافقون وإن قتلوا قتلهم محمد عليه الصلاة والسلام ولا ينصرونهم على محمد عليه الصلاة والسلام وإن نصروهم على محمد عليه الصلاة والسلام ليولون الأدبار مهزمين ثم لا ينصرون لا يمنعون مما نزل بهم ثم قال للمؤمنين لأنتم أشد رهبة في صدور من الله يقول خوف المنافقين واليهود من سيف محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه أشد من خوف من الله ذلك الخوف أنهم قوم لا يفقهون أمر الله وتوحيد الله لا يقاتلونكم يعني بني قريظة والنضير جميعا إلا في قرى محصنة في بدائل مقصور حقنة أو من وراء جدر أو بينكم وبينهم حائط وبأس بينهم تدين يقول قتالهم في وبينهم تدين إذا قاتلوا قومهم لا مع محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه تحسبهم يا محمد يعني المنافقين واليهود من بني قريظة والنضير جميعا على أمر واحد وقلوبهم حتى مختلفة ذلك الخلاف والخيانة بينهم قوم لا يعقلون أمر الله وتوحيده كمثل الذين من قبلهم يقول مثل بني قريظة في نقض العهد والعقوبة كمثل الذين من قبلهم من قبل بني قريظة قريبا بسنتين إذا قوى بال أمرهم عقوبة أنبيهم بنقض العهد وهم بالمضير ولهم عذاب أليم وجيع في الآخرة كمثل الشيطان يقول مثل ما كان مع بني قريظة حيث قدرهم كمثل الشيطان مع الظاهر إذ قال الإنسان الظاهر ببرطيس واكفر بالله فلما كفر بالله خذله قال إني بريء منك ومن دينك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما عاقبة الشيطان والله بأنهما في النار خالدين فيها مقيمين في النار وذلك خلود في النار جزاء الظالمين عقوبة الكافرين يا أيها الذين آمنوا محمد عليه الصلاة والسلام والقرآن اتقوا الله أخشى الله ولتنظر نفس كل نفس بركة أو باكرة ما قدمت غد معية اليوم الجامعة فإنما تجد يوم القيامة ما عملت في الدنيا إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر واتقوا الله أخشوا الله فيما تعملون إن الله خبير بما تعملون من الخير والشر ولا تكونوا يا معشر المؤمنين في قد معصيتك الذين نسوا الله تركوا طاعة الله في السر وهم منافقون ويقال تركوا طاعة الله في السر وعانت وهم اليهود فأنساهم أنفسهم فخذلهم الله حتى تركوا طاعة الله أولئك هم الفاسقون الكافرون بالله في السر أي المنافقين وإن فسرت وإن فسرت على اليهود وقالوا هم الكافرون بالله في السر والعلانية لا يسأل في الطاعة والسؤال أصحاب النار هم أهل النار وأصحاب الجنة أهل الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون فازوا بالجنة ونجوا من النار لو أنزلنا هذا القرآن الذي قاله عليكم محمد صلى الله عليه وسلم على جبل أصم رأسه في السماء وعرقه في الأرض والسابعة السفلى لرأيته ذلك الجبل بقوته خاشعا خاضعا مستكينا مما في الأرض مما في القائم الوعد والعيد متصدعا متكسرا متفشخا متشققا من خشية الله من خوف الله وتلك هذه الأمثال نضربها نبينها للناس بالقرآن لعلهم يتفكرون لكي يتفكروا في أمثال القرآن والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب ما غاب عن العباد وما يكون والشهادة ما علمه العباد وما كان وهو الرحمن العاطف على العباد البر والفاتر بالرزق لهم الرحيم وخاصة عنهم بالمغفرة ودخول الجنة هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الدائم الذي لا يزول ملكه القدوس الطاهر بلا وجه ولا شريك السلام سلم خلقه من زيادة عذابه على ما يجب عليهم بفعلهم المؤمن يقول أمن خلقه من ظلم نفسه ويقال السلام سلم أولياءه من عذابه سلم أولياءه من عذابه المؤمن يقول هو آمن على العباد وآمن على مقدوره أن مقدور الله في خلقه المهيمن الشهيد العزيز بالنقوة ما لا يؤمن به الجبار الغائب على عباده المتكبر على أعدائه بإقبال المتبرئ عما تخيلوه سبحان الله نزه نفسه عما يشركون به من أوثانه والله الخالق للنطف في أصلاب الآباء البارئ المحول من حال إلى حال المصور وما في الأرحام ذكر أو أنثى شقيا وسعيدا وما قال البارئ العزاعي الروح في النسمة له الأسماء الحسنى صفات العلى العلم والقدرة والسمع والبصر وغير ذلك فادعوه بها يسبح له صلي له ويقال يذكره ما في السماوات من الخلق والأرض من كل شيء حي وهو العز المنيع من نقمة لمن لا يؤمن به الحكيم في أمره وقضائه أمرا أن لا يعبد غيره قال رحمه الله تعالى سورة الممتحنة يا أيها الذين آمنوا يعني الحاكم لا تتخذوا عدوي بالدين وعدوكم بالقتل يعني الكفار مكة أولياء في العون والنصرة تلقون إليهم بالمودة توجهون إليهم الكتاب بالعون والنصرة وقد كفروا بما جاءكم يعني الحاكم من الحق يعني الكتاب والرسل يخرجون الرسول يعني محمد عليه الصلاة والسلام من مكة وإياكم وإياك يا حاكم أن تؤمنوا لقبل إيمانكم بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا إن كنت يا حاكم قادت من مكة إلى المدينة بجهاد في سبيلي في طاعتي وابتغاء مرضاتي طلب رضائي تسرون إليهم بالمودة لا تسروا إليهم بالكتاب بالعون والنصرة وأنا أعلم بما أخفيتم يعني بما أخفيت يا حافظ من الكتاب ويقال من تصديق وما أنتم يقول ما أنت يا حافظ من العذر ويقال من التوحيد وما يفعله منكم يا معشر المؤمنين من مثل فعل مثل ما فعل حافظ فقد ضل سواء السبيل فقد ترك قصد طريق الهدى إن يثقفوكم إن يغيب عليكم أهل مكة يكون لكم أعداء ليتبين لكم أنهم أعداء لكم في القتل ويبسطوا إليكم يمدوا إليكم أيديهم بالضرب وألسنتهم بالسوء بشتم وطعن وودوا تمنوا كفار مكة لو تكفرون أن تكفروا بالله بعد إيمانكم محمد صلى الله عليه وسلم وحجرتكم يا رسول الله لن تتبعكم أرحامكم بمكة إن كفرتم بالله ولا أولادكم يوم القيامة من عذاب الله يفصل بينكم ولا أولادكم يوم القيامة من عذاب الله يفصل بينكم يفرق بينكم وبينهم يوم القيامة ويقال يقضي بينكم على هذا والله بما تعملون من الخير والشر بصير قد كانت لك يا حاطب أسوة حسنة فداء صالح في إبراهيم في قول إبراهيم والذين معه وفي قول الذين معه من المؤمنين إذ قالوا لقوم بقرابتهم كفار إنا برآء منكم من قرابتكم ودينكم ومما تعبدون من دون الله من أوثان كفرنا بكم تبرأ منكم ومن دينكم وبدأ ظهر بيننا وبينكم العداوة والقتل والضرب والبغضاء في القلب أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده وحتى تقروا بوحدانية الله إلا قول إبراهيم غير قول إبراهيم لبيه لأستغفر لك لأنه كان عبد موحدة وعدها إياه فلما مات على الكفر تبرأ منه فقال له وما أملك لك من الله من عذاب الله في شيء ثم علمهم كيف يقولون فقال قولوا ربنا يا ربنا عليك توكلنا واتقنا وإليك أدبنا أقبلنا إلى طاعتك وإليك المصير المرجع في الآخرة ربنا قولوا يا ربنا لا تجعلنا فتنة البرية للذين كفروا كفار مكة يقولون لا تسلطهم علينا فيظن أنهم على الحق ونحن على الباطل تسديدهم بذلك جراءة علينا واغفر لنا ذنوبنا يا ربنا يا ربنا إنك تعز بالنقمة لمن لا يؤمن بك الحكيم وبالنصرة لمن آمن بك لقد كان لكم لقد كان لك يحاطوا فيهم في قول إبراهيم وفي قول الذين معه منهم إن أسوة حسنة فداء صالح لمن كان يقول الله يخاف الله واليوم الآخر بالبعد بعد الموت فهل لك سيحاطوا مثل ما قال إبراهيم ومن آمن به ومن يتولى يعرض عما أمره الله فإن الله هو الغني عنه وعن خلقه الحميد لمن وحده ويقال الحميد يشكر يسيرا ويقال الحميد يشكر يسيرا من أعمالهم ويجزي الجزيل في ثوابه عسى الله وعسى من الله واجبون أن يجعل بينكم وبين الذين عليكم خلقا في الدين منهم من أهل مكة مودة صلة وتزويجا فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على فتح مكة أم حبيبة بنت أبي سفيان فكان هذا صلة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم والله قد يوم هذا فيه نظر هذا فيه نظر لكنه على رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة أم حبيبة كانت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم وهي من المهاجرات الأول للحبشة فمات زوجها في الحبشة فزوجها النجاشي للنبي صلى الله عليه وسلم فكيف يكون تزوج النبي عن فتح مكة قال العلماء المقصود بهذه الرواية إن صحت جدد العقد مع أبيها لأن الزواج الأول كان رغما عن أبيها من هذا الباب نعم الله قدير بظهور نبيه عز وجل والله غفور متجاوز لمن تاب منهم من الكفر وآمن بالله رحيم لمن مات منهم على الإيمان والتوبة لا ينهاكم الله عن الذين عن صلة ونصرة الذين لم يقاتلوكم في الدين ويخرجوكم من دياركم من مكة ولم يعينوا أحدا على إخراجكم من مكة أن تبروهم وتصلوهم وتنصروهم وتقسطوا إليهم تعديله بينهم بوفاء العهد إن الله يحب المقتصدين العدل بوفاء العهد وهم خزاعة القوم بلا يبيعون وخزيمة وبن مبلج صالح النبي قبل عام الحديبية على أن لا يقاتلوه ويخرجوه من مكة ولا يعينوا أحدا على إخراجه لذلك لم ينهى الله عن صلتي بإنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وهم أهل مكة وأخرجوكم من دياركم من مكة وظاهروا عوانا على إخراجكم من مكة تولوهم وتصلوهم ويتولوهم في العون والنصرة فأولئك هم الظالمون الضارون لأنفسهم يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مقرات بالله مهاجرات من مكة إلى الحديبية أو إلى المدينة فامتحنوهن فتلون وتستحقون لماذا جئتم الله أعلم بإيمانهن بمستقر قلوبهن على إيمانه فإن علمتمهن مؤمنات بالامتحان فلا ترجعوهن لا تردوهن إلى الكفار إلى أزواجهن لا هن يعني المؤمنات حل لهم لأزواجهن الكفار ولا هم يعني الكفار يحلون لهم للمؤمنات يقول أتحل المؤمنات لكافر ولا تظلمون وآتوهم ما أنفقوا أعطوا أزواجهن ما أنفقوا وعليهن ما نزلت جاءت في سبيعة بن الحارث الأسلمية جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وعمل حديبة مسلمة وجاء زوجها مسافر في طلبها فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم لزوجها مهرها وكان قد صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة عمل حديبية قبل هذه الآية على أن من دخل منا في دينكم فهو لكم ومن دخل منكم في ديننا فهو رد إليكم وأي امرأة دخلت منا في دينكم فهي لكم وتؤدون مهرها إلى زوجها وأي امرأة منكم دخل في ديننا فيؤدى مهرها إلى زوجها لذلك أعطى النبي صلى الله عليه وسلم مهر سبيعة لزوجها مسافر مهر سبيعة لزوجها مسافر ولا جناح لا حرج عليكم يا معشر المؤمنين أن تنكحون تزوجهن يعني اللاتي دخلن في دينكم من الكفار إذا أتيتمهن أعطيكمهن أجورهن مهرهن يقول أي امرأة أسلمت زوجها كافر فقد انقطع ما بينها وبين زوجها من عصمة ولا عدة عليها من زوجها الكافر وجاز لها أن تتزوج إذا استبرأت ولا تمسكوا بعظم الكوافر لا تأخذوا بعقد الكوافر يقول أي امرأة كفرت بالله فقد انقطع ما بينها وبين زوجها المؤمن من العصمة ولا تعتدوا بها بأزواجكم واتلوا ما أنفقتم يقول طلبوا من أهل مكة ما أنفقتم على أزواجكم إن دخلنا دينهم وليسألوا ليطلبوا منكم ما أنفقوا على أزواجكم من المهر إن دخلنا في دينكم وعلى هذا صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يودوا بعضهم إلى بعض من نسائهم إن أسلمنا أو تفرقت ذلكم حكم الله فريضة الله يحكم بينكم وبين أهل مكة والله عليم صلاحكم حكيم فيما حكم بينكم وهذه الآية منسوخة بالإجماع إلى وإن فاتكم شيء من أزواجكم يقولون رجعت واحدة من أزواجكم إلى الكفار ليس بينكم وبينهم العهد والميثاق فعاقبتم فغنمتم من العدو فآتوا فأعطوا الذين ذهبت أزواجهم ورجعت أزواجهم إلى الكفار مثل ما أنفقوا عليهن من المهر والغنيمة قبل الخمس واتقوا الله اخشوا الله دين أمركم الذي أنتم به مؤمنون وصدقون. وجميع ما أخذت من نساء المؤمنين من المؤمنين ست نسوة منهن امرأتان نساء عمر بن الخطاب أم سلمة وأم كلثوم بنت جرول وأم الحكم بنت أبي سفيان كانت تحت عباد بن شداد الفهري وفاطمة بنت أبي أمية بن المغيرة بروع بنت وبروع بنت عقبة كانت تحت شماس بن عثمان بن بني مخزوم وعبدة بنت عبد العزى بن نضرة وزوجها عمرو بن عبيود وهند بنت أبي جهل بن هشام كانت تحت هجاج بن العاص بن وائل السري فأعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مهر نسائهم من الغنيمة. يا أيها النبي يعني محمد صلى الله عليه وسلم إذا جاءت المنات النساء وهي مكة بعد فتح مكة مها يبايعنك الكافر يطناك على لا يشركن بالله شيئا من الأصنام ولا يستحلن ذلك ولا يسرقن ولا يستحل ولا يزين ولا يستحلن الزنا ولا يقتلن ولا يدهن ولا يدفن بناتهن أحيانا ولا يستحلن ذلك ولا يأتين بوثن ولا يدين بواد من الزنا يفترينه على الزوج ووضعنه بين أيديهن ورجلهن ليتقول لزوجها هو منك وأنا ولدته ولا يعطينك في معروف في جميع ما تأمرهن وتنهاهن من ترك النوح وجز الشعر وتبديع الثياب وخمش الوجوه وشق الجوه وحلق الرؤوس وألا يخلو ولا يخلون مع غريب ولا يخلون مع غريب ولا يسافرن سفرا ذات ايام او اقل من ذلك مع غير ذي محرم منهن فبايعهن على هذا فشاهدهن على هذا واستغفر لهن الله فيما كان منهن في الجاهليه ان الله غفور متجاوز بعد فيما كان منهن في الجاهليه رحيم بما يكون منهن في الاسلام. يا ايها الذين امنوا يعني عبد الله بن ابي واصحابه ولا تستولوا في عيون نصرته وابشاء سبي محمد صلى الله عليه وسلم غضب الله عليهم سخط الله عليهم مرتين وهم يهود حين قالوا بيد الله مغلوله ومره اخرى بسبي محمد صلى الله عليه وسلم قد يئس من اخذ من عين جلدك ويأس الكفار كفار مكة من أصحاب القوى يرجعون يهدوا المقابر ويقال من سؤال منكر ونكير ويقال ولو قام غضب الله عليهم ولكن كونوا ممن سبح الله وصلى سبحان الله رحمه الله تعالى سورة في سبح الله يقول صلى الله عليه ويقول ذكر الله ما في السماوات ومن الخلق وفي الأرض من الخلق وكل شيء حي وكل شيء حي وهو العزيز بنقوة من يؤتي من يؤمن به الحكيم في أمره وقضائه أمر لا يعبد غيره. يا أيها الذين آمنوا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن لما تقولون ما لا تفعلون لما تتكلمون لما لا تعلمون به وذلك أنهم قالوا لو نعلم يا رسول الله أي عمل أحب إلى الله لفعلناه بدل له الله على ذلك وقال يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم فلا أخذ العذاب من أليم وجعل يقص وجعه يقول بكم فبشروا بعد ذلك ما شاء الله ولم يبين لهم ما هي فقالوا ليتنا نعلم ما هي لنبذل فيها أموالنا وأنفسنا وهنا في بين الله تعالى لهم فقال تؤمنون بالله ورسوله تستقيمون على إيمانكم بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله في طاعة الله في أموالكم وأنفسكم الآيات فابتلوا ذلك يوم أحد ففرقوا من النبي صلى الله عليه وسلم فرامهم على ذلك فقال يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما تفعلون لما تعيدون ما لا توفون وتتكلمون بما لا تعملون كبر مقتا عظما بغضا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون أن تعيدوا بما لا توفون وتتكلموا بما لا تعلمون ثم حرضهم على الجهاد في سبيله فقال إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله بطاعته صفا في قتال كأنهم بنيان مرصوص ملتزق قد رص بعضه إلى بعض أذكر يا محمد وإذ قال لهم قد قال موسى لقوم المنافقين يا قوم لم تؤذونني بما تقولون علي وكانوا يقولون إنه آزر وقد بين قصته في سورة الأحزاب وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فأما زاغوا مالوا عن الحق والهدى زاغ الله وأمال الله قلوبهم عن الحق والهدى وقالوا فأما زاغوا كذبوا كذبوا موسى أزاغ الله صرف الله قلوبهم عن التوحيد ويقال فلما زاغوا مالوا عن الحق والهدى زاغ الله قلوبهم زاد الله زيغ قلوبهم والله لا يؤخذ الى دينه القوم الفاسقين الكافرين من كان في علم الله انه لا يؤمن واذ قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا موافقا بالتوحيد وبعض الشرائع لما بين يدي من التوراه لما قبل من التوراه ومبشرا وجئتكم ابشركم برسول ياتي من بعد اسمه احمد يسمى احمد الذي لا يذم ومحمد الذي يحمد فلما جاءهم عيسى ويقال محمد صلى الله عليه وسلم بينات بالامن والنهي والعجائب التي اراهم فقالوا هذا سحر مبين بين السحر والكذب ومن أظلم في كفرهم من افترى اختلق على الله الكذب فجعل له ولدا وصاحبة وهو يدعى إلى الإسلام يتوحد وهم يهود دعاه النبي صلى الله عليه وسلم يتوحد والله لا يهدي القوم الظالمين لا يفسد ولاده اليهود من كان في علم الله أنه يموت يهودية يريدون أن اليهود والنصارى يسلون الله ليبطلوا دين الله ويقالوا كتاب الله القرآن بأفواههم بألسنتهم وكذبهم الله متم نوره مظهر نور كتابه ودينه ولو كره الكافرون وإن كره اليهود والنصارى المشرك العرب أن يكون ذلك هو الذي أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى والتوحيد ويقال بالقرآن ودين الحق وشهادة أن لا إله إلا الله ليظهره على الدين كله على الأديان كلها فلا تكن مستعجلا حتى لا يبقى أحد إلا دخل الإسلام أو أدى إليهم بالجزية ولو كره المشركون وإن كره اليهود والنصارى والمشرك العرب أن يكون ذلك يا أيها الذين آمنوا وقد بينهم في أول السورة هل أدلكم على تجارة تنجيكم على من أيمن وجيع من أثرك بالله تؤمنون بالله ورسوله تصدقون بإيمانكم بالله ورسوله إن فسرت على المنافقين وتجاهدون في سبيل الله في طاعة الله بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله وخروج أنفسكم ذلك مجاهد خير لكم من الأموال إن كنتم تعلمون تصدقون بثواب الله يغفر لكم ذنوبكم بالجهاد والنفقة في سبيل الله ويدخلكم جنات مساكن تجري من تحتها من تحت الشجرة أو ساكنة النهر ونهر خمر الماء والعسل واللبن ومساكن طيبة حلالا لكم ويقال ويقال حسنة نبية ويقال طيبة قد طيبها الله بمسك وريحان في جنات عدن في دار الرحمن ذلك الذي ذكرت الفوز العظيم ونجاة وفوز فاز الجنة وهجوا من النار وأخرى وتجارة أخرى تحبونها تتمنون وتشتهون أن تكون لهم ونصر من الله بمحمد مسر من الله محمد عليه الصلاة والسلام وعلى كفار قريش ومسر قريب عجم في مكة وبشر من المخلصين بالجنة إن كانوا كذلك يا أيها الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن يكون وأنصر الله محمد عليه الصلاة والسلام وعلى عدوه ويقال أعوان الله على أعدائك وكما قال عيسى بن مريم الحواري نصفي أيمن أنصاري إلى الله من أعوان مع الله على أعدائه قال الحواري نصفي أهو نحن أنصر الله أعوانك مع الله على أعدائه وكانوا 12 رجلا أول من آمنوا به ونصروه على أعدائه وكانوا قصاري وكانوا قصاري القصارين مر معنا كثير المقصود به غسالين الثياب قصارين غسالين الثياب اللي يغسلون الثياب لا قصارين غسالين الثياب وكانوا على نهر الأردن نعم وكانوا قصارين فأما الطائفة جماعة بني إسرائيل في عيسى بن مريم وسفر الطائفة جماعة عيسى بن مريم وهم الذين أضلهم بولس والذين لم يؤمنوا يقال بولس وبولس بالصاد وبالسين هو واحد نعم فأيدنا عنا وقوينا الذين آمنوا بعيسى بن مريم وهم الذين يخالفوا دين عيسى على عدوهم الذين خالفوا دين عيسى فأصبحوا فصابوا ظاهرين غالبين بحجة أعدائهم لصلاتهم لله ويقال بأنهم ممن يسبح سبحان الله قال رحمه الله تعالى سورة الجمعة يسبح لله يقول يصلي لله ويقال يذكر الله ما في السماوات من الخلق وما في الأرض من الخلق وكل شيء وكل شيء حي الملك الدائم الذي لا يزول وهو القدوس الطاهر بلا ود ولا شريك العزيز الغالب في ملكه بالنقمة لمن لا يكذب ولا يمر به الحكيم في بره وقضائه أمر أن لا يعبد غيره والذي بعث في الأميات العربي رسولا منهم من نسبهم يعني محمد عليه الصلاة والسلام يقرأ عليهم ويأتي القرآن بالأمر والنهي ويزكيهم ويطهرهم بتوحيد من الشرك ويقال بالزكاة والتوزيعة ويدعوهم إلى ذلك ويعلمهم الكتاب يعني القرآن والحكمة الحلال والحرام ويقال العلم ومواعظ القرآن العلم ومواعظ القرآن وإن كانوا قد كانوا يعني العرب من قبل مجيء محمد صلى الله عليه وسلم إليهم بالقرآن في ضلال مبين في كفر بين وآخرين منهم من العرب ويقال من الموالي لما يلحق بهم بالعرب الأول يقول لم يكن بعد فسيكونون يقول بعد الله محمد عليه الصلاة والسلام ورسولا للأولين والآخرين من العرب والموالي وهو العزيز المنيع بالنقمة من الله وبه وكتابه ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام الحكيم بأمره وقضائه أمر أن لا يعبد غيره ذلك الذي ذكر من النبوة والكتاب والتوحيد فضل الله من الله يعطيه ويكرمه من يشاء من كان أهل ذلك والله ذو الفضل من العظيم بالإسلام والنبوة على محمد صلى الله عليه وسلم ويقال بالإسلام على المؤمن ويقال بالرسول والكتاب على خلقه مثل الذين صفة الذين حملوا التوراة أمروا أن يعملوا بها في التوراة أي أمروا أن يظهروا يظهر صفة محمد صلى الله عليه وسلم وعتوا في التوراة ثم يحملوها لم يعملوا بها فيها أي لم يظهر محمد عليه الصلاة والسلام وعتوا في التوراة لم يعملوا بما أمروا فيها أي لم يظهروا محمد عليه الصلاة والسلام وعتوا في التوراة كمثل الحمار كشبه الحمار يحمل أسفارا كتبا لا يتبع بحمله كذلك اليهود لا يتبع بالتوراة كما لا يتبع الحمار بما عليه من الكتب بئس مثل القوم صفة القوم الذين كذبوا آيات الله محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن يعني اليهود والله لا يهدي لا يفسد إلا دين القوم الظالمين اليهود من كان في علم الله أنه يموت على اليهودية قل يا محمد يا أيها الذين هادوا مالوا عن الإسلام وتهودوا وهم بنو يهوذا إذ زعمتم أنكم أولياء لله أحباء لله من دون الناس من دون محمد عليه الصلاة والسلام والقرآن عليه الصلاة والسلام وأصحابه فتمنوا الموت فاسألوا الموت إن كنتم صادقين أنكم أولياء لله من دون الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم أمت فوالله ليس منكم أحد يقول ذلك إلا غصب بريقه ويموت فكرهوا ذلك ولم يسألوا الموت فقال الله ولا يتمنونه أبدا لا يسألوا الموت يعني اليهود أبدا بما قدمت أيديهم بما عملت أيديهم في اليهودية الله عليم بالظالمين اليهود على أنهم لا يسألون الموت قل لهم يا محمد إن الموت الذي تكرهون منه وتكرهونه فإنه ملاقيكم نادر بكم بلا لا محالة ثم تردون ثلاثة إلى عالم الغيب ما غاب من عباد وما يكون والشهادة ما علمه العباد وما كان فينبئكم يخبركم بما كنتم تعملون وتقولون من الخير والشر يا أيها الذين آمنوا محمد عليه الصلاة والسلام والقرآن إذا نودي للصلاة إذا دعيتم إلى الصلاة بلا ذلك من يوم الجمعة فاسعوا فامضوا إلى ذكر الله إلى الصلاة إلى الصلاة إلى الصلاة بعد وذروا البيع اتركوا البيع بعد ذلك لكم استماع إلى خطبة الإمام والصلاة خير لكم من كسب التجارة إن كنتم إذ كنتم تعلمون تصدقون بثواب الله ثم رخص لهم بعدما حرم عليهم فقولوا وذروا البيع فقال فإذا قضيت الصلاة وإذا فرغ الإمام من صلاة الجمعة فانتشروا في الأرض فخرجوا إلى المسجد إن شئتم وابتغوا من فضل الله يطلبوا من رزق الله إن شئتم فهل يقصدون بعد النهي ولا هاول آخر يقول فإذا قضيت الصلاة وإذا فرغ الإمام من صلاة الجمعة فانتشروا في الأرض فتفرغوا في المسجد وابتغوا من فضل الله اطلبوا ما هو أفضل لكم يعني على السر والتوحيد والزهد والتوكل واذكروا الله بالقلب واللسان كما على كل حال لعلكم تفلحون الكتاب من السخط والعذاب واذا راوا تجاره دحيه بن خليفه الكلبي او لهوا او سمعوا طاوس صوت الطبل انفضوا وتفرغوا خلوا المسجد اليها غير 80 جراح من غير 12 رجلا ومرتين لم يخرجوا اليها وتركوها قائما على المنبر تخطب وقل يا محمد لهم ما عند الله من ثواب خير لكم من الله من صوت الطبل ومن التجارة تجارة دحية الكلبي ويقول لو ثبتتم مع نبيكم حتى صيدتم صلاة ودعوتم ثم خرجتم لكان خير لكم بالثواب والثواب عند الله من القعود والله خير الرازقين أفضل المطعمين أي يقول هذه المقالة إذا جاء أفضل المعطين والله خير الرازقين أي أفضل المعطين أي يقول هذه المقالة إذا جاءك المنافقون. طبعا الصحابة رضوان الله عليهم تركوا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب لسببين، الأول المجاعة التي كانوا فيها والقافلة جاءت، والسبب الثاني أن استماع الخطبة لم تكن واجبة عليهم وبعد ذلك صار واجبا. نعم. قال رحمه الله تعالى سورة المنافقون إذا جاءت المنافقون يقول إذا جاءت منافق أهل المدينة عبد الله بن أبي ومعتب بن شير وجد بن قيس وكان بيعا قالوا نشهد نحلف بالله إنك محمد رسول الله نعلم ذلك وضميرنا على ذلك والله يعلم ويشهد إنك لرسوله وهو غير شهادة المنافقين والله يشهد يعلمون المنافقين يكذبون في حالهم لا يعلمون ذلك وضمير قلوبهم على وضمير قلوبهم على غير ذلك اتخذوا ايمانهم حلفهم بالله جنة من القتل وصدوا عن سبيل الله وصرفوا الناس عن دين الله وطاعته في السر انهم ساء ما كانوا يعملون به سبعة وصنعوا بكفرهم ونفاقهم من المكيد والخيانة وصد الناس ذلك الذي ذكرتم من المنافقين بانهم امنوا بعلانية ثم توبوا وثبتوا على الكفر في السر فقولوا يعفى قتلوا على قلوبهم عقوبة لكفرهم ونفاقهم فهم لا يفقهون الحق والهدى واذا رايتهم يا محمد عبد الله بن مبين وصاحبه تعجبك اجسامهم صور اجسامهم وحسن منظرهم وان يقولوا انا نعلم انك رسول الله وتسمع لقولهم تصدقوا قولهم وتظن انهم صادقون وليسوا بصادقين كانهم يعني كان اجسامهم خشب مسنده الى الحق يقول ليس في قلوبهم نور ولا خير كما ان الخشب الخشب اليابس ليس فيه روح ولا رطوبه يحسبون كل صيحة كل صوت في المدينة عليهم من الجبن هم العدو فاحذرهم ولا تأمنهم قاتلهم الله لعنهم الله وأنهم يضحكون كيف يكذبون ويقالوا كيف يصرفون بالكذب وإذا قيل لهم عشر يوم بعدما استضيفوا تعالوا إلى رسول الله وتوبوا من الكفر والنذار يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم عكفوا وعطفوا وغطوا رؤوسهم ورأيتهم يا محمد يصدون وهم يصرفون عن الاستغفار والتوبة والإتيان إليك يصرفون عن الاستغفار والتوبه والاتيان اليك وهم يستكبرون وهم مستكبرون ومتعظمون عن التوبه والاستغفار سواء عليهم عن المنافقين استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم على ما قاموا على ذلك ان الله لا يهدي الا يغفر القوم لا يغفر القوم الفاسقين المنافقين من كان في علم الله انه يموت على النفاق هم الذين يقولون قال هذا عبد الله المبين خاص من الحديث في غزوه تبوك لا تنفقوا على ما عند رسول الله من ذوي الحاجه والفقر حتى ينفضوا ويتفرغوا من عند الله ويلحقوا العشرين والا خزائن السماوات والارض مفاتيح خزائن السماوات والرزق والرزق المطر والارض النبات ولكن المنافقين عبد الله بن مبين واصحابه لا يفقهون ان الله يرزقهم يقولون قال هذا ايضا عبد الله المبين خاصه لاصحابه في غزوه تبوك ان رجعنا الى المدينه من غزوتنا هذه ليخرجن العز القوي ويعنون عبد الله بن ابي منها من عزية الأذل الضيق منهم يعنون محمد صلى الله عليه وسلم وإلا العزة ولرسوله والمماعة والقدرة على المنافقين وعبد الله عبد الله بن أبي وصحابه ولكن المنافقين لا يعلمون ذلك ولا يصدقون وفيه قصة زيد بن أرقم يا أيها الذين آمنوا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن لا تريكم ما تشغلكم أموالكم مكة ولا أولادكم من مكة عن ذكر الله عن الهجرة والجهاد ومن يفعل ذلك من يلهو بالمال والوادي عن الهجرة والجهاد فأولئك هم الخاسرون المغرون بعقوبة وأنفقكم تصدقوا في سبيل الله مما رزقناكم أعطيناكم من أموالكم وقالوا أدوا زكاتكم من قبل أن يأتي أحدكم سلطان الموت فيقول ربي لولا خطري هل أجرتني لأجر طيب مثل أجر الدنيا فأصدق من مالي وزكي من مالي وأكن من الصالحين أحج به وأكن من الحاجين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون من الخير والشر ويقال نزل من قوله يا أيها الذين آمنوا لا هؤلاء بشيء منافقين وما قلوه فأصدق إن فسرت على المنافقين يقولوا فأصدق إيماني وأكن من الصالحين ويقال أفعل بمالك فعل المؤمنين والمصدقين بإيمانهم قال رحمه الله تعالى سورة التغابن يسبح لله يقول صلي الله ويقال يذكر الله ما استوى من الخلق وما في الأرض من خلقه وكل شيء حي وكل شيء حي له الملك الدائم ولا يزول ملكه وله الحمد والشكر والمنة على السماوات والأرض ويقال على أهل الدنيا والآخرة وهو على كل شيء من أمر الدنيا والآخرة وتدين أهل السماوات والأرض قدير هو الذي خلقكم من آدم وآدم من تراب فمنكم كافر بالعلانية ومنكم مؤمن بالعلانية ويقال فمنكم كافر يؤمن وهو تحذير منه على الإيمان ومنكم مؤمن يكفر وهو تحذير منه على الكفر ويقال منكم كافر مستريح كافر العنايه وهو الكافر ومنكم مؤمن صيغه مؤمن العنايه وهو المؤمن المخلص بايمانه ومنكم كافر صيغه مؤمن العنايه وهو المنافق بايمانه والله بما تعملون من الخير والشر بصير خلق السماوات والارض بالحق بيان الحق والباطل ويقال الدواب الثانيه وصوركم بالارحام فاحكم صوركم من صور الدواب ويقال احكم صوركم باليدين والرجلين والعينين والاذنين وسائر الاعضاء واليه المصير من وضعه في الاخره يعلم ما في السماوات من الخلق والارض من الخلق ويعلم وتسرون ما تكون من العمل وما تعلمون وما تنكرون من العمل والله عليم بذات الصدور ما في القلوب من الخير والشر ألم يأتكم يا أهل مكة في الكتاب نبأ وخبر الذين كفروا من قبل من قبلكم من الأمم الماضية ففعل بهم فذاقوا وبال أمرهم عقوبة أمرهم في الدنيا وعذاب الهلاك ولهم عذاب أليم ورجعوا في آخر ذلك عذاب بأنه كانت تأتيهم رسل بين الأمر والنهي والعلامة فقالوا وبشر آدمي مثلنا مثلنا يهدوننا يدعوننا إلى التوحيد فكفروا من كتب الرسل والآيات وتولوا وأعرضوا عن إيمانهم كتب الرسل والآيات واستغنى الله عن إيمانهم والله غنيم عن إيمانهم حميد محمود في دعائه ويقال حميد لمن وحده زعم الذين كفروا كفار مكة أن لا يبعثوا من بعد الموت يقول لهم يا محمد بلى وربي يتبعدون بعد الموت ثم يتربون تخبرون بما عملتم في الدنيا من الخير والشر وذلك البعث على الله يسير نهي فامنوا بالله يا اهل مكه بالله فامنوا يا اهل مكه بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم والبعث بعد الموت والنور والكتاب الذي انزل جبريل على محمد عليه الصلاه والسلام والله بما تعملون من الخير والشر خبير يوم القيامه يجمعهم يوم الجمع يوم يجتمع فيه الاولون والاخرون ذلك يوم التغابن يغبن الكافر بنفسه واهله وخدمه ونادره في الجنة ويرثه المؤمنون ويقال يغبن المؤمن يغبن المؤمنون الكافر بأهله ومنزله ويغبن فيه الكافر بنفسه في الجنة ويرثه المؤمن دون الكافر ويغبن المظلوم الظالم بأخذ حسناته ووضع سيئاته على الظالم ومن يؤمن بالله ومحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن ويعمل صالحا خالصا فيه وبينه ومن ربه يكفر عنه سيئاته ويغفر له ذنوبه بالتوحيد ويدخله جنات مساكنها تجري من تحتها من تحت شجرها ومساكن الأنهار ونهار قبل والماء والعسل واللبن خالدين فيها مقيمين في الجنة لا يموتون ولا يخرجون منها أبدا ذلك الفوز العظيم نجاة وفاء فاز بالجنة ونجوا من النار والذين والذين كفروا بالله كفار مكة وكذبوا بآيات نبي محمد كفروا وعصوا القرآن أولئك أصحاب النار أهل النار هم خالدين فيها مقيمين في النار لا يموتون ولا يخرجون منها وبئس المصير والمرجع في الآخرة الذي صار إليه النار ما أصاب من مصيبة في بلدكم وأهلكم وأموالكم إلا بإذن الله وقضائه ومن يؤمن بالله يرى المصيبة من الله يأتي قلبه الرضا والصبر ويقال إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا ظلم غفر وإذا أصابته وإذا ظلم غفر وإذا أصابت مصيبة استرجع يهدي قلبه للاسترجاع والله بكل شيء يصيبكم من المصيبة وغيرها عليم واطيع الله في الفرائض واطيع الرسول في السنن ويقال واطيع الله في التوحيد واطيع الرسول في الجواز بين توليكم عن طاعتهما فإنما على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم البلاغ والتبليغ عن الله يستأثم به ويبين لكم بوات تعلمونها الله لا إله إلا هو لا ولد له ولا شريك له وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى المؤمنين يتوكل على الله لا على غيره يا أيها الذين آمنوا محمد صلى الله عليه وسلم إن من أزواجكم وأهلكم الذين مكة عدوا لكم أن تقعدوا على الهجرة والجهاد فاحذروهم ان تقعدوا عن هجرة الجهاد وان تعفوا عن صدهم اياكم وتصفحوا وتعرضوا فلا تعاذروهم وتغفروا تجاوزوا ذنوبهم بعدما هاجروا من مكة الى مدينة فان الله غفور لمن تاب رحيم لمن مات على التوبة انما اموالكم واموالكم الذين مكث فتنة بلية لكم اذ منعوكم عن هجرة الجهاد والله عنده اجر ثواب عظيم لمن هاجر وجاهد في سبيل الله ولم يلهوا بماله وولده عن هجرة الجهاد فاتقوا الله واطيعوا الله ما استطعتم الذي اطقتم واسمعوا ما تؤمرون به وما تؤمرون واطيعوا ما امركم الله به ما أمركم الله ورسوله وأنفقوا تصدقوا أموالكم في سبيل الله خيرا لأنفسكم يقول الصدقة خير لكم إن تأتي أو من يقشح نفسه من دفع عن من دافع عنه بخل نفسه ويقال من أدى زكاة ماله فأولئك هم المفلحون الناجون من تحت العذاب إن تقرضوا الله الصدقة قرضا حسنا محتسبا صادقا من قلوبكم محتسبا صادقا من قلوبكم يضاعف لكم يقبله ويضاعف لكم في حسنات ما بين 70 إلى 700 إلى 2000 إلى ما شاء الله من أضعاف ويغفر لكم صدقة الله وشكون صدقاتكم حين قبلها وأضعاف وضعفها ويقال ويشكر اليسير من صدقتكم ويجزي الجزيل بثوابه حليم لا يعجل بالعقوبة على من يمن بصدقته أو يمنع عالم الغيب ما في قلوب المتصدقين من المن أو الخشية والشهادة عالم بصدقات من العجز بالنقوة لمن يمن بصدقته أو لا يعطي الصدقة الحكيم في أمره وقضائه ويقال الحكيم في قبول الصدقات وضعفها ويقال الحكيم حيث حكم بطلاق السنة للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته نعم طيبة نعم قال رحمه الله تعالى سورة الطلاق: يا أيها النبي وأمته إذا طلقتم النساء يقول قل لقومك إذا أردتم أن تطلقوا النساء فطلقوهن لعدتهن عند طهورهن طواهر عند طهورهن طواهر غير جماعٍ واحصل عدة الحوض طهورهن من ذلك حيض والغسل منها من قضاء العدة واتقوا الله واخشوا الله ربكم وأطلقوهن غير طواهر غير السنة أكفجوهن من بيوتهن التي طلقن فيها حتى تنقضي العدة ويقولن حتى تنقضي العدة إلا أن يأتين بفاحشة مبينة لا يجئن بمعصية مبينة وهي أن تخرج في العدة بغير إذن زوجها فيخرجون في عدة معصيتهم وخروجهن في عدتهن معصية ويقال إلا يأتي بفاحشة بزنا مبينة بأربعة شهود فتخرج فترجم وتلك حدود الله هذه أحكام الله وفرائضه بنساء الطالب من نفقة وسكنى وهي تعدى حدود الله وتجاوز وأحكام الله وفرائضه ما أمر به من نفقة وسكنى فقد ظلم نفسه وضر نفسه لا تدري لا تعلم يعني به الزوج لعل الله يحسن بعد ذلك ربما صفقة واحدة وقبل خروج من عدة أمرا حبا ومراجعة فإذا بلغنا أجلهن في الغسل عدتهن من 30 قبل أن يغتسلن من الحيض فامسكوهن فراجعوهن بمعروف بإحسان طويلة وأن يحسن صحبتها ومعاشرتها أو فارقهن واتركوهن بمعروف بإحسان لا تطول عليهن العدة وتؤدوا حقها وأشهدوا على طلاق المراجعة ذوي عدل منكم رجلين فرجين مسلمين عدلين مرضيين وأقيموا الشهادة لله وقوموا بشهادة الله عند الحكام ذلكم وذكرتم من النفقة والسكنى وإقامة الشهادة وغيرها يوعظ به ويروي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر بالبعث بعد الموت ويقال لأهل من أول سورة الله هنا في شأن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة وفي 60 نفر من أصحابه ابن عمر وأصحابه طلقوا نساءه يا طواهر فنهاهم الله عن ذلك لأنه غير السنة وعلمهم طلاق الطلاق السنة إذا طلقوا نساءهم كيف يطلقون ومن يتق الله عند المعصية فيصبر يجعل له مخرجا من شدته ويقال المعصية من المعصية إلى الطاعة ويقال من النار إلى الجنة ويرزقه من حيث لا يحتسب ولا يأمل ونزلت هذه الآية في عوف بن مالك الأشجعي الذي أثر العدو من له فجاء بعد ذلك مع إبل كثيرة ومن يتوكل على الله ومن يتق بالله بالرزق فهو حسبه كافيه إن الله بل وبه ماض أمره وقضاؤه بالشدة والرخاء ويقال نافذ أمره واستبيره وقد جعل الله لكل شيء من الشدة والرخاء قدرا أجلا ينتهي فلما بين الله عدة النساء الذي يحضن قام معاذ فقال أرأيت يا رسول الله ما عدة النساء التي يئسن من الحيض فنزل ولا يئسن من الحيض من الكبار من نسائكم إذا ارتبتم شكرتم في عدتهن فعدتهن في الطلاق 3 أشهر فقام رجل آخر فقال أرأيت يا رسول الله في الله لم يحضن من الصغار ما عدتهن فنزل ولا لم يحضن من الصغار فعدتهن أيضا 3 أشهر فقام رجل آخر فقال أرأيت يا رسول الله ما عدة الحوامل فنزلت وأولاة الأحمال يعني الحبال أجلهن عدتهن أن يضعن حملهن ولدهن ومن يتق الله في أمره ويجعل له من أمره يسرا يهون عليه أمره ويقال يرزقه عبادة حسنة في ذلك أمر الله هذه أحكام الله وفرائضه وأنزله إليكم بيانه لكم في القرآن ومن يتق الله في أمره ويكفر عن سيئاته يغفر له ذنوبه ويعظمه وأثر ثوابا في الجنة ثم رجع المطلقات فقال أسلمهن أنزلهن من يعني المطلقات ويقول لأزواجهم حيث سكنتم من أين سكنتم من موجدكم من ساعتكم على قدر ذلك من النفقة والسكنى ولا تضاروهن يعني المطلقات بالنفقة والسكنى لتضيقوا عليهن بالنفقة والسكنى فتظلموهن بذلك وإن كن المطلقات ولا تحمل حبالا فانفقوا عليهن يعني الزوج حتى يبغن حملهن ولدهن بين أربع لكم أمهات ولدا لكم فآتوهن أعطوهن يعني أمهات أجورهن يعني النفقة على الرضاع وأتجروا بينكم وأنفقوا يعني الزوجة والمرأة سبيل بينكم بمعروف على أمر معروف من نفقة وعلى رضاع بإصابة وتقتير وإن تعتقوا من نفقة وأبت الأم فسترضع له للوالد أخرى فيضرب له أخرى غير الأم لينفق الأب ذو ساعة ذو غنم ساعته على قدر غناه ومن قدر عليه رزقه ومعيشته فينفق من على المرضع بما آتاه الله وعلى قدر ما أعطاه الله من المال لا يكلف الله نفسا من النفقة على الرضاع إلا ما آتاها إلا ما قدر على ما إلا على قدر ما أعطاه من المال فيجعل الله بعد عسر في النفقة يسرا بعد الفقر غينا فالمعسر ينتظر الرزق من الله وكأي من قرية وكم من هذه القرية عصت وأبت عن أمر ربها عن قبول أمر ربها وطاعت ربها ورسل عن إجابة الرسل وعما جاء في الرسل فحاسبناها في الآخرة حسابا شديدا وعذبناها في الدنيا عذابا نكرا شديدا مقدم مؤخر فذاقت بها عقوبة منها في الدنيا والآخرة وكان عقوبة منها في الآخرة خصبة لله خصان أعد الله لهم في الآخرة عذابا شديدا غليظا ولونا بعد لون فاتقوا الله فاحصروا الله يا أولي الألباب يا ذوي العقول من الناس الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا ذكرا مع رسول يتلو عليكم محمد عليه الصلاة والسلام وآيات الله القرآن مبينات واضحات مبينات من النبي والنهي ليخرج الذين آمنوا لقد أخرج الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم القرآن وعملوا الصالحات وطاعت ما بينهم وبين ربهم من الظلمات إلى النور من الكفر إلى الإيمان ومن يؤمن بالله وبمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن ويعمل صالحا خالصا من فيما بينه وبين ربه يدخله في الآخرة جنات بسلاسل تحتها من تحت شجرها وغرفها الأنهار خمر الماء والعسل واللبن خالدين فيها مقيمين في الجنة لا يموتون ولا يخرجون منها أبدا. قد أحسن الله له رزقا قد أعد الله له ثوابا في الجنة. الله الذي خلق سبع سماوات بعضها فوق بعض مثل القبة ومن الأرض مثلهن سبع ولكنها منبسطة يتنزل الأمر بينهن يقول تتنزل ما يجب الوحي والتنزيل والتنزيل المصيبة من السماوات عند الله لتعلموا كي تعلموا وتقروا أن الله على كل شيء من السماوات والأرضين قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما قد أحاط علمه بكل شيء. قال رحمه الله تعالى سورة التحريم يا أيها النبي يعني محمد صلى الله عليه وسلم لما تحرم وأحل الله لك نكاحه يعني نكاح مالية تبقية أم إبراهيم بن محمد رسول الله حرمها النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه يستطيع مرضات أزواجك تطلب رضا أزواجك عائشة وحفصة وتحريم مالية تبقية والله غفور لك رحيم بتلك يمين قد فرض الله لكم قد فرض الله قد بين الله لكم تحلة أيمانكم كفارة أيمانكم فكفر النبي صلى الله عليه وسلم يمينه وضمها إلى نفسه والله مولاكم حافظكم وناصركم وهو العليم بتحريمك مالية القطية الحكيم فيما حكم من الكفارة. وإذا استغنى النبي إلى بعض أزواجه يعني حفصة حديثا كلاما أخبرها بسر فما بأسية فما أخبرت حفصة فما أخبرت حفصة بسر النبي فما أخبرت حفصة بسر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأظهره الله عليه أطلع الله نبيه على ما أخبرت حفصة عائشة عرف بعضه بين النبي وحفصة ما بعض ما قالت عائشة من خلافة أبي بكر وعمر ويقال من خلوته مع مالية القطية وأعرض عن بعض سكت عن بعض تحريمه مالية القطية على نفسه وعما أخبرها من خلافة أبي بكر وعمر من بعده ولم يعلمها بذلك فلما أنبأها به أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حفصة بما قالت عائشة قالت حفصة من أنبأك هذا أخبرك بهذا أني قلت لعائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم نبأني أخبرني العليم بما قلت لعائشة الخبير بما قلت لك إن تتوب إلى الله توبة إلى الله يا عائشة وحفص من إيذائكما رسول الله ومعصيتكما له فقد صغت ما قلوبكما يحق وإن تظهر تعاون عليه على إيذائه ومعصيته فإن الله هو مولاه حافظه ونصره ومعينه عليكما وجبريل ومعينه عليكما وصالح المؤمنين جملة المؤمنين المخلصين أعوان له عليكما مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ومن دونهم والملائكة وعلى ذلك مع هؤلاء ظاهر أعوان له عليكما. طبعا السبب الصحيح في آية التحريم هو ما جاء في الصحيحين أن في أكل النبي صلى الله عليه وسلم المغافير عند زينب هذا هو السبب الصحيح. أما قصة مارية فهذا جاء في سند فيه ضعف وكذلك قصة خلافة أبي بكر وعمر. نعم. أتعرفه وعسامي الله وعيون إن طلقكن يبدله يزوجه أزواجا خيرا منكن بطاعة مسلمات مكرات بحسن مؤمنات مصدقات بحسن وقلوب بإيمانهن قانتات مطيعات الله ولأزواجهن تائبات من الذنوب وعابدات موحدات الله صحيحات صائمات زيبات أيمات مثل آسية بنت مزاحم امرأة فرعون وأبكار مريم بنت عمران أم عيسى. يا أيها الذين آمنوا محمد صلى الله عليه وسلم وقوا أنفقوا أنفسكم وادفعوا أنفسكم وقومكم وأهليكم وأولادكم ونسائكم نارا يقول أدبوهم علمهم خيرا تقوهم ذلك نارا وقودها حطمها الناس وحجاب سبري ويسد الأشياء حقا عليها على النار ملائكة يعني الزبانية غلاظ عظماء وشدان من أقوياء لا يحصل الله ما أمرهم فيما أمرهم على أهل النار ويفعلون يعني الزبانية ما يؤمرون يعني ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا محمد عليه الصلاة والسلام والقرآن لا تحزروا اليوم فإنه لا يقول معذرتكم إنما تجزون فإنه لا يقول معذرتكم إنما تجزون ما كنتم تعملون وتقولون في الدنيا. يا أيها الذين آمنوا محمد عليه الصلاة والسلام والقرآن توبوا إلى الله من التوبة توبة نصوحا خالصة صدرت من قلوبكم وهو الندم والقلب والكفر والنسائي والخلع والبدن والضمير على ألا يعود إليه أبدا. عسى ربكم وعسني الله أبدا أن يكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ذنوبكم بالتوبة ويدخلكم في الآخرة جنات مساكنها من تحتها من تحت شجرها ومساكن أنهار وأنهار الخمر والماء والعسل واللبن يوم وهو يوم القيامة لا يخزي الله النبي كما يخزي الكفار ويقول لا يعذب الله النبي والذي آمن معه ولا يعذب الذي آمن بمثله ويعذب الذين آمنوا به مثل أبي بكر وأصحابه نورهم يسعى يضيء بين أيديهم على الصراط وبإيمانهم يقولون بعدما ذهب نور المنافقين ربنا آت لنا على الصراط واغفر لنا ذنوبنا إنك على كل شيء من إتمام نور القرآن القدير. يا أيها النبي جاهد الكفار مكة بالسيف حتى يسلموا والمنافقين المنافقين مزيد من لسان المزيد والوعيد واغلب عليهم واشد على كلا الفريقين بالقول والفعل والله مصير المنافقين والكفار جهنم وبئس المصير وصاروا إليه جهنم. ثم خوف عائشة وحفصة إيذائهما النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة نوح امرأة لوط فقال ضرب الله بين الله مثلا صفة للذين كفروا بالمرأتين كفرتين امرأة نوح واهلة وامرأة لوط واعلة كانت تحت عبدين من عبادنا الصالحين مرسلين فخانتاهما فخالفتاهما في الدين واظهرت الايمان بلسانها وتقتل النفاق بالقلب ولم تكونا بالفجور انه لم تفجر امرأة نبي قط فلم يضيع عنهما ام ينفعهما من الله من عذاب الله شيئا من صلاح زوجيهما مع كفرهما وقيل ادخل النار في الاخره مع الداخلين في النار ثم حتى مع التوت ويستعيب امرأة فرعون اتيت بنت مزاحم ومريم بنت عمران فقال وضرب الله مثلا بين الله صفة الذين صفة للذين أمروا بمرأتين مصيبتين امرأة فرعون آتية بنت مزاحم أي قالت في عذاب فرعون لها ربي بني عندك بيت في الجنة ربي لكي يهون علي عذاب فرعون لكي يهون علي عذاب فرعون ونجي من فرعون من دين فرعون وعمله عذابي ونجي من قنوطة من الكبير ما يضرها كفر زوجها بعيمانه وإخلاصها ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها حدود فرجها يعني جيب درعها من الفواحش فنفخنا فيه من روحنا فنفخ جبريل في جيب قميصها بأمرنا فحملت في عيسى وصدقت كلمات ربها بما قال لها جبريل إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا وكتبه وبكتبه التوراة والإنجيل وسائر الكتب ويقال بكلمات ربها بعيسى بمريم أن يكون بك اسم الله كن فصار مخلوقا وبالتالي للنيل وكان من المطيعين لله في الشدة والرخاء. نسأل الله يجعلنا من القانطين ويتقبل منا منكم. شكر الله لك القراءة. إن شاء الله غدا نقتصر على جزء تبارك فقط، وبعد غد نقتصر على جزء عم إن شاء الله. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.